بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة السريعة نتناول شرحا مهما من الشروح المعتمدة عند العلماء المتقدمين في علم اللغة العربية، وهو علم النحو، وهي ما تسمى بملحة الإعراب. وملحة الإعراب يعني يعتبر نظم مهم، وهو من أمهات الكتب التي اعتمد عليها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في تصانيفه وفي تآليفه. وكان العلماء قديما لهم اعتناء خاص بهذه الملحة، لما فيها من حسن بيان وحسن صياغة لهذا العلم المبارك. توقف في بعض الحالات وتخلف في بعض الحالات، ما فيش مشاكل، ما فيش كتاب كامل إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا بنقول ان الاصل في هذه الدورة ان هي من باب، او لأول مرة تدرس هيتبقى من باب خد لك فكرة واشتري بكرة. لو انت درست قبل كده هيبقى كويس، وهو اللي درس قبل كده هو اللي استفاد منها كويس، يعني اللي درس قبل كده هو اللي يعرف يخرج بالفائدة المرجوة. اللي ما درست قبل كده هيستفاد وكل حاجة، بس هي تعتبر مش هتظبط له المسائل اللي في دماغه. ولذلك انا باكد على حاجه مهمه جدا، لو انت ما حسيتش ان انت استفدت، او حسيت ان العلم ده صعب، او حسيت ان العلم ده مكلكع، الاحساس ده مش هيبقى صحيح في الدوره دي. ليه؟ لان هو العلم ده محتاج وقت، ومحتاج عمر، ومحتاج سنين. فما تحكمش على علم من كتاب زي الملحه في دوره سريعه زي 6 أيام بتوع ملحة الإعراب. خلاص، فبنقول يعني إذا أنت فهمت وحسيت إن الدنيا ماشية معاك يبقى كويس وجزاك الله خيرا، ولو حسيت إن الأمر صعب أو في إشكال أو الأمر ما تفتحش معاك زي ما أنت كنت منتظر، دي نتيجة طبيعية جدا جدا جدا بالنسبة للمرحلة اللي احنا فيها. خلاص، ولذلك هو الشرح في الخط العروض بتاعه زي ما انا قلت كده، اللي يستفيد منه اللي مستحضر الماده في دماغه، يحط بقى بعض الفوائد، يحط بعض القيود، يضبط له بعض المسائل. اللي مستحضر انا بقول ايه، انما اللي مش مستحضر انا بقول ايه، هيبقى الفايده اللي عنده يعني ما هاش قويه قوي، او ما هاش كبيره قوي. ليه؟ لان هو ده يعتبر بنيان على اساس، انا ما باسس يعني، ده مش تاسيس، فده أنا ببني على المفروض إن في أساس موجود. طب هو اللي عايز يعتبره أساس وكل حاجة مفيش مشاكل، بس أساس مهوش متين، لابد إن أنت بعد ما تخلصها تفرمل وتقوم راجع لخطوة ورا تاني. تعمل إيه؟ تقوم فرمل وتبدأ بقى تشوف صفحة مطول، تشوف كتاب تاني تبدأ به. إنما هتستفيد، هتستفيد، وحتى لو أنت ما حسيتش بالفائدة هيبقى بيتهيأ لك، بس هتستفيد. زي ايه؟ زي واحد مثلا اكل وجبه غذاء، ماشي، هو الوقت هو هيحس بالفايده، مش هيحس بالفايده الوقت اهو، انما هو لا شك ان اللحم بتاعه والعظم بتاعه استفاد من الايه، استفاد من الاكل الذي اكله. نبدا على طول عشان ما نطولش في الكلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، وآله الأطهار خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. إن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعادة أهل العلم في البدء بالحمدلة والبسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كثير من العلماء يكره إفراد السلام بلا صلاة، وتجد هنا أنه قال وبعده فأفضل السلام وما قالش الصلاة. نقول إما على أنه اختار القول بالجواز، أو على أنه أدمر الصلاة في سره. فكأنه قال الصلاة في سره، بعد كده صرح بالإيه؟ صرح بالسلام لضيق النظم. وإحنا قبل ما نتكلم عن الموضوع ده يا جماعة، عايز أكد على موضوع مهم جدا، عايز أكد على موضوع مهم جدا عند العلماء، ألا وهو مسألة التعاريف والحدود، ألا وهو مسألة التعاريف والحدود. إحنا عندنا المناطق لما ابتدعوا علم المنطق، لما نظروا في كتب الفلاسفة وغيرهم، بدأوا يتكلموا عن موضوع الحد، وبدأ يقول لك حاجة اسمها إن الحد لابد أن يكون جامعا مانعا. جامعا يعني كل المحدود يدخل فيه، ومانعا يعني ما فيش حاجة غيره تدخل جواه. والحقيقة إن أنت لما تستقرأ كلام السلف وتنظر في التأليف ومتصانفهم ما تلاقيش الموضوع ده. ونقول إن الأصل في الحد أنه ليميز المحدود عن غيره، الأصل في الحد عند العلماء أنه ليميز أو لتمييز المحدود عن غيره. إنما عشان أنا أقول لك إن المحدود بكل شروطه بكل ضوابطه، بحيث إن أنا أول ما أقول لك التعريف يبقى أنا كده جمعته لك كله، منعت حاجة تدخل جواه، الكلام ده ما هتلاقوش في كتب العلماء. ولذلك في كتب المناطق تلاقيهم لما يجوا يتكلموا عن التعريف يستدركوا كتير قوي على المعرفين، ويعرف لك الحاجة بعشر تعريف. هو بيعرف لك بعشر تعريف ليه؟ لأنه هو عايز يوصل في الآخر إن التعريف يبقى جامع مانع. ما هتعرفش مهما أنا أكلمك على التفاحة وأعرف لك التفاحة وأجيب لك صفات التفاحة، أنت ما تش هتعرفها إلا ما تاكلها. أول ما تاكل تفاح يبقى أنت عرفت التفاح اللي بحقه وحقيقي. مهما أنا أقول لك أصل ثمرة، أصل قريبة من كذا، أصل بنت خالت كذا، أصل بنت عم كذا، أصل فيها طعم من كذا، أنت مش هتعرف الكلام ده كويس. ولذلك شهر كثيرا عند العلماء ما يسمى بالتعريف بالعد. عندنا حاجة اسمها التعريف بالحد والتعريف بالعد. التعريف بالحد اللي هو يعرف لك الحاجة، الصلاة هي كذا، الكلام هو كذا، الصحيح هو كذا كده. وفي تعريف مشهور جدا عند العلماء، واللي ما ياخدش باله من التعريف ده هيضيع على نفسه خير كتير، اللي هو اسمه التعريف بالعد. يعني ايه التعريف بالعد؟ يعني انا احصر لك الحاجة المعدودة، احصر لك الحاجة المعدودة. زي ما عندنا مثلا في النحو، الامام ابن مالك رحمه الله تعالى يقول لك مهما ذهبت الى تعريف النكرة والمعرفة بحد جامع مانع لا تستطيع. اي تعريف هتعرفه للنكرة، اي تعريف هتعرفه للمعرفة، هيجي لك واحد يقول لك اصل الحد ده مش جامع مانع، اصل انت قلت كذا فالمفروض ان كذا ما تبقاش نكره واحنا لقيناها نكره، وانت قلت كذا فالمفروض ان كذا يبقى معرفه على تعريفك واحنا ما لقيناهاش معرفه ولكن لقيناها نكره، مش هنخلص. ولذلك يقول لك احسن تعريف هو التعريف بالايه؟ تعريف بالعد. يعني ايه؟ يعني اعرف المعارف غيرها يبقى هو النكر. يعني اعرف المعارف غيرها يبقى هو الايه؟ غيرها يبقى هو النكره. ولذلك هنا قال يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، قال الحد ما يمنع الشيء المحدود من الخروج عما حد به ويمنع غيره من الدخول فيه. يبقى هو بيمشي على كلام إن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، ونقول الكلام ده مو صح، لأن كده هيشكل عند كثير من القراءه وعند كثير من المصنفين والمؤلفين، ويصعب عليهم ان هم يجيبوا التعريف الجامع المانع. وفي كتاب للشيخ سلطان العميري حفظه الله اسمه الحد الارسطي، اسمه الحد الارسطي، مجلد حلو كده فضلة خيرك، بيتكلم عن الموضوع ده بشيء من البيان والايضاح، وخلص فيه الى ان تعريف اللي هو لابد ان يكون جامعا مانعا ده دخيل على العلماء من قراءتهم في كتب الفلاسفة وكتب المناطق، وأن الأصل في الحد عند العلماء المتقدمين أنه ليميز المحدود عن غيره لا ليكون جامعا مانعا. وأطرد القول في مسألة التعريف بالحد والتعريف بالعد. قال ومنه اشتقاق حدود الدار، والحد في اللغة هو المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الطارق من الدخول. قال والنوع فرع للجنس الذي هو الأصل. وإحنا بنقول إن هذه المصطلحات من مصطلحات المناطق، مسألة الجنس ومسألة النوع ومسألة الفصل والكلام ده كله. وهو ملخص اللي هو عايز يقوله لك. هو عايز يقول لك ان الحاجة ممكن تكون قسم من حاجة وفي نفس الوقت ممكن تبقى هي رئيسة قسم الحاجة تحتها. باختصار شديد اهو عشان نفهم الكلام اللي هو بيقول. مثاله الانسان، الانسان بالنسبة للحيوان يعتبر ايه؟ يعتبر فرع، لان الحيوان ينقسم الى ايه؟ انسان وغير انسان، الحاجة الحية يعني الشيء الحي او المخلوق الحي، يا اما يكون انسان يا اما يكون غير انسان، صح؟ يبقى هو كده لو نظرنا الى الانسان بالنسبة لصفة الحياة يعتبر فرع ولا يعتبر اصل؟ يعتبر فرع بالبلد اهو، يبقى هو نوع من جنس الحاجة الحية. وبعدين لما نيجي نبص بقى للانسان كاصل نتلاقيه بينقسم لانواع كتيره، فمنه الابيض ومنه الاسود ومنه العربي ومنه العجمي ومنه المؤمن ومنه غير المؤمن، صح ولا لا؟ يبقى هو ممكن يكون نوع تحت حاجه، يبقى يعتبر نوع تحت جنس، وممكن هو يعتبر جنس لما يكون تحته انواع. بس هو عايز يقول لك كده. قال والنوع فرع للجنس الذي هو الاصل، وقد يتحول النوع جنسا اذا اشتمل على اصناف. يبقى الإنسان يعتبر نوع بالنسبة لجنس الحياة، والإنسان لما اشتمل على أصناف يعتبر هو جنس للي تحته. قال لك زي الحلاوة، الشيء الحلو يعني، الحاجة الحلوة يا إما تكون تمر يا إما يكون سكر يا إما يكون عسل إلى آخر، صح؟ وممكن يكون التمر ايه جنس بالنسبه للانواع اللي تحته، لما يقول لك التمر بقى منه المجدول ومنه المفتل السكري ومنه الرطب السكري ومنه البرحي والكلام الحلو ده. خلاص فهمنا الكلام. قال وقد يتحول النوع جنسا اذا اشتمل على اصناف كالتمر هو نوع لجنس الحلاوه. يبقى الحاجة الحلوة حاجة فوق اهي بتتقسم لحاجات كتيرة، منها التمر، واحنا ممكن ناخد التمر نعتبره ايه؟ نعتبره أصل، نعتبره جنس يعني، وينقسم الأقسام كثيرة. قال وهو جنس لأنواعه من البرني والمعقلي وغيرهما. والعسل برضو يعتبر برضو نوع من جنس الحلاوة. وبعد كده نبدأ نقسم العسل، يقول لك العسل منه عسل أسود وعسل أبيض، والعسل الأبيض عسل برسيم وعسل سدر وعسل حبة البركة إلى آخره. قال اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. قال المعقول مصدر عقل، يقال عقلت الشيء أي فهمته، عقلت الشيء أي فهمته. ومثله من المصادر التي جاءت على وزن مفعول ميسور ومعصور ومخلوف. وعند بعضهم أن قوله تعالى بأيكم المفتون مصدر فتنة، وعند الأكثرين أنه مفعول والباء زائدة، ويكون المعنى بأيكم يعني في أيكم الفتنة، ويكون المعنى يعني بالبلد خلاص كده من فيكم اللي مفتون، الفتنة وقعت في أي منكم. قال باب الكلام حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. قال الكلام عبارة عما يحسن السكوت عليه وتتم الفائدة به. واشتراط الفائدة في تعريف الكلام هو مذهب جمهور العلماء، وذهب أبو حيان والزمخشري وغيرهما إلى أن الفائدة ليست شرطا في تعريف الكلام. والصحيح قول الجمهور أن الفائدة شرط في تعريف الكلام. وهنا نقول إن القول الصحيح من أقوال العلماء أن الكلام لا بد أن يكون باللفظ، ولا يسمى الكلام كلاما إلا إذا كان باللفظ، ولا يسمى الكلام كلاما عند العرب إلا إذا كان باللفظ اللي هو بالحروف. ليه؟ لأنك بتقرأ في كثير من الكتب وكثير من الحواشي حينما يعرفون الكلام يقولون إن الكلام هو اللفظ وما كان مكتفيا بنفسه. فبنقول إن العرب لا تعرف كلمة الكلام إلا إذا كان باللفظ، إلا إذا كان باللفظ الذي يخرج من الفم. طب إيه حكاية جماعة موضوع اللي هو الإشارة والكتابة والنصب والعقد والكلام ده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن بعض المتكلمين ومن تبعهم أتى بهذه التعريف ليخرج صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لأن لما يجي عندنا في القرآن إن ربنا تكلم بالقرآن العزيز، هو هيجيب لك التعريف ويقول لك مش احنا بنقول ان الكلام هو اللفظ وما كان مكتفيا بنفسه، فممكن تبقى الإشارة كلام وممكن تبقى الكتابة كلام. تقوم انت قايل له اه، يقول لك خلاص لما ربنا يقول ان هو اتكلم يبقى هو أشار، او الكلام النفسي الذي كان في نفسه، او الكلام الذي كتب في اللوح المحفوظ، وان جبريل عليه السلام اخذ القرآن العزيز من اللوح المحفوظ. نقول لا، الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده كما ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة أن العرب لا تعرف كلمة كلام إلا إذا كان بالحروف. ولذلك من أقوى ما يرد به عليهم أنهم عندهم يقولون إن المجاز يكون مجازا بشرط عدم توكيد الفعل، فإذا أكد الفعل فحمل يحمل على حقيقته ولا يحمل على المجاز. نقول لهم طيب انتم من افواهكم وسنقيم عليكم الحجة، مش ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليمة؟ يبقى ما تقوليش وكلم هنا بمجاز بقى. ليه؟ علشان خاطر انت قلت ان هو لما يتأكد يبقى هو على حقيقته، وهو على حقيقته عند العرب ايه؟ النطق المفهم، ان هو لابد ان يكون بحرف. ولذلك انت هتقرأ في كثير من الحواشي الموضوع ده اللي هو يقول لك الكلام هو اللفظ وما كان مكتفيا بنفسه، وما كان مكتفيا بنفسه تحط بين قوسين ويبقى مقصود بها الإشارة والعقد أو العقد. العقد يعني إيه؟ يعني أقول لك معاك كام تعمل لي كده، يبقى كده عقد الأصابع أهو. يبقى أنت فهمتني حاجة ولا ما فهمتش أنا حاجة؟ يقول لك والإشارة دي كده اسمها كلام. أو أنت مثلا تدخل على واحد يعمل لك كده فدي إشارة يقول لك اسمها كلام. أو تدخل على المسجد تشوف المحراب فتعرف اتجاه القبلة يسمها النصب. والنصب غير النصب، النصب كغرف هي الشخص القائم الذي يدل على شيء بخلاف النصب اللي هي الأصنام والكلام. يبقى هو هنا قال الكلام عبارة عن ما يحسن السكوت عليه وتتم الفائدة به بشرط أن يكون نطقا مفهما. ولذلك الاعتقاد الصحيح في الكتاب العزيز أنه كلام الله سبحانه وتعالى أنه كلمه بحرف وصوت، بحرف وصوت. والدليل أنه مرة أعلى صوته به ومرة خفض صوته به. تمام؟ لما يقول لك وناديناه يبقى بصوت عالي ولا لا؟ طب يقول لك وقربناه نجيا يبقى بصوت واطي ولا لا؟ يبقى لا، هو مش كلام، يبقى ايه لازمته الصوت العالي وايه لازمته الصوت الواطي؟ لا هو مش بحرف وصوت، يبقى لازمته ايه العالي ولازمته ايه الواطي او المنخفض يعني. فلما قال مره وقربناه نجية ومره قال وناديناه عرفنا ان ده بحرف وصوت. ومعاها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لذلك كان اسمه الرجل المعتزلي عمرو بن عبيد، لما ذهب عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له يغير الإعراب وكلم الله موسى تكليما، هي عندنا وكلم الله موسى تكليما، يبقى مين اللي كلم الثاني؟ كلم الله اسم الجلالة فاعل هو، يبقى ربنا هو اللي كلم سيدنا موسى. فعمرو بن عبيد المعتزلي راح لأبو عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين وقال له ما تخلينا الإعراب غيره، علشان بدل ما تقول ان ربنا هو اللي كلم موسى لا تخليها وكلم الله موسى تكليما، يبقى اسم الجلاله مفعول مقدر. فقال له طب انت لو لعبت في ديت ماذا تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ مفيش فيها ايه، ما تعرفش تلعب فيها ولا حاجه اهو. قال ولا يأتلف من اقل من كلمتين، علشان خاطر الكلام يتم لابد أن يكون أقل حاجة مكون من كلمتين، ونجي بعد كده بالتفصيل في الكلمتين دول نوعهم إيه، لأن احنا عندنا اسم وفعل وحرف، فهل ممكن يكون من اسمين؟ آه. طب من فعلين؟ لا، مع أنهم كلمتين. طب من حرفين؟ لا، مع أنهم كلمتين. طب من فعل وإيه؟ من فعل وحرف؟ لا، مع أنهم كلمتين. طب من اسم وحرف؟ لا، مع أنهم كلمتين. يبقى قوله من كلمتين هكذا مطلقا هيجي تفصيلها بعد كده. قال فأما قولك صح بمعنى أسكت ومه بمعنى أكفف ففي كل منهما ضمير مستتر المخاطب، وكلام ده هيجي بعدين كمان شو إن شاء الله. قال والضمير المستتر يجري مجرى الاسم الظاهر، فكان انعقاد الكلام بلفظتين، وكذلك قولك قمت وما أشبهه. وعايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إذا كنت أنت بتقول لي أن الكلام لابد أن يتكون من كلمتين، تمام؟ تم. أنت ممكن تقول قام، ممكن تقول قام، وممكن تقول استقم كما قال ابن مالك في ألفيات قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. تم. ما استقم ده جماعة كلمة واحدة ولا كلمتين؟ استقم كلمة واحدة هي، ومع كده أنتوا بتقولوا لي إن هو كلام مفيد. طب منين هو كلام مفيد وهو كلمة واحدة مع إن أنتوا بتقولوا أقل حاجة في الكلام المفيد يبقى كلمتين؟ نقول آه، ما هو إحنا بنقول كده صح، بس إحنا بنعمل الضمير المستتر وجوبا، والضمير المستتر كالموجود، فهو قدامك كلمة بس في الحقيقة هم اتنين بإعمال الضمير المحذوف. فنقول استقم في الحقيقة عبارة عن كلمتين، لأن استقم فعل أمر، وفعل الأمر للواحد المذكر فاعله بيبقى ضمير مستتر وجوبا، ولذلك قال هناك إيه ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل. فلما أقول لك استقم يبقى أنت، اسكن يعني أنت، ضمير مستتر وجوبا. هتقول لك ما ظهر في القرآن اذهب أنت وأخوك، اسكن أنت وزوجك، نقول الضمير اللي قدامك ده مش الفاعل، ولكن الضمير اللي موجود قدامك ده هو ضمير مؤكد للضمير المحذوف وجوبا. فلما تيجي تعرف اسكن أنت، نقول اسكن فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت اللي موجودة توكيد للضمير المحذوف، وما تقولش إن هي الفاعل. ما قولش إن هي الفاعل، لا عم، قال لك لأن فاعل فاعل فعل الأمر للواحد المخاطب المذكر فاعله بيبقى إيه؟ مستتر وجوبا، مستتر وجوبا. قال فهو بمنزلة كلمتين، لأن التاء التي هي الضمير بمنزلة الاسم الظاهر. فأما قولك زيد وقام وهل فيسمى كل منها إذا انفرد كلمة ولا يسمى كلاما، فيسمى كل منهما كلمة ولا يسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. فإن قلت إن قام زيد سمي ذلك كلما لكونه ثلاث كلمات، ولا يسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. فإن وصلته بقولك قمت سمي كلاما لحسن السكوت عليه، ويسمى أيضا كلما لكونه من أربعة ألفاظ. طيب هو عايز يقول إيه؟ هو عايز يقول لك ان في حاجة عندي اسمها كلمة، وحاجة عندي اسمها كلام، وحاجة عندي اسمها كلم. ركز معاي، حاجة اسمها كلمة، وحاجة اسمها كلام، وحاجة اسمها كلم. اما الكلمة فهو التلفظ مرة واحدة، اما الكلمة فهو التلفظ مرة واحدة. تقول قام، اذا انت نطقت كلمة واحدة بس اهو، سواء كانت الكلمة دي اسم او فعل او حرف، فقام لوحدها كده كلمة، قم كلمة، في كلمة، هل كلمة، أحمد كلمة، زيد كلمة، شباك كلمة. ليه؟ لأن أنت كده نطقت مرة واحدة بس. متفقين؟ خلصنا كده من الكلمة، من تعريف الكلمة. طيب الكلام، الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر وكان مفيدا، يعني فائدة يحسن السكوت عليه. يبقى أقل حاجة في الكلام إن هو يكون مكون من كلمتين ويفيد فائدة يحسن السكوت عليه. خلاص، زي محمد مجتهد، الاثنين ومفيد يبقى اسمه كلام. طيب لو احنا قلنا مثلا محمد يلعب بالكرة، ادي كام كلمة كتيرة هم، بس برضو مفيد يبقى اسمه كلام. طب والكلم، الكلم أقل حاجة يتكون من ثلاثة سواء كان مفيد أو غير مفيد. الكلم هو اللي يتكون من ثلاثة، ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. فلما نقول لك بقى إن قام زيد، أفاد ولا ما أفادش؟ ما أفادش، لأن مستني الجواب. إن قام زيد هيحصل إيه؟ يبقى إن قام زيد يسمى كلمة ولا يسمى كلام ولا يسمى كلم؟ يسمى كلم. ليه؟ لأنه جاي من ثلاثة هو. طب ويسمى كلام؟ لماذا لا يسمى كلام؟ لأنه هو غير مفيد. طب لو قلت لك إن قام زيد قمت، يبقى يسمى كلام ولا ما يسمىش كلام؟ يسمى كلام. ويسمى كلم ولا لا؟ يسمى كلام. أي يسمى كلم لأنه ثلاثة فأكثر، ويسمى كلام لأنه هو مفيد. طيب لو أنا قلت لك محمد مجتهد يسمى كلام ولا لا؟ يسمى كلام لأنه مفيد. طيب يسمى كلم لأنه إيه؟ فهمتوه؟ قال والكلام ينعقد من اسمين كما مثلناه، خلاص من اسمين. ليه؟ لأن الاسمين ممكن يتم بهم كلام زي محمد المجتهد وعمر المتبع، وتسمى الجملة المبتدأ به اسمية، أو من اسم وفعل كما مثلناه من ساعة زيد، وتسمى جملة فعلية. يبقى الجملة المبدوعة باسم تعتبر جملة إيه؟ وهي المكونة من مبتدأ وخبر، والجملة المبدوعة بفعل تسمى الجملة الفعلية، وإما تكون من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فعل. قال ولا ينعقد الكلام المفيد من فعلين. طب ايه السبب يا جماعه؟ ايه السبب في الموضوع ده؟ السبب في الموضوع ده يا جماعه باختصار شديد ان الكلام المفيد لابد ان هو يكون في الكلم، في الكلام ده هو شيء محكوم عليه. الكلام المفيد هو اللي فيه محكوم به ومحكوم، وما ينفعش احكم الا على الاسماء، وما ينفعش احكم الا على الاسماء. يبقى بدام لما ما ينفعش احكم الا على الاسماء، يبقى لابد ان هو يكون في الكلام المفيد اسمه ولا لا؟ لان ما بحكمش الا على الاسماء، يبقى المحكوم عليه لابد ان يكون اسما، لذلك الكلام المفيد لا يخلو عن اسم. طب والحاجه اللي هحكم بها بقى ممكن يكون اسم، يبقى كده تكون من اسمين زي محمد المجتهد، وممكن يكون اللي هحكم به يبقى مكونه من اسم وفعل. وضحت الصوره؟ يبقى الكلام المفيد لابد من اشتماله على اسم اقل حاجه، لان هو اللي بيبقى محكوم عليه. فاذا كان المحكوم به اسم يبقى تكون من اسمين، واذا كان المحكوم به فعل تكون من فعل، ولذلك لا يتكون من فعله ولا يتكون من حرفه ولا يتكون من اسم وحرف. لان لو جعلت الاسم هو المحكوم عليه ما ينفعش تخلي الحرف المحكوم به، مش هيفيد. وما ينفعش ان انت تخليه مكون من فعل وحرف، لان ساعتها ما هيبقاش في حاجه محكوم عليها. قال ولا ينعقد الكلام المفيد من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف، ولا من فعل وحرف ولا من اسم وحرف. وطبعا الموضوع ده في خلاف، وذهب أبو علي الفارسي إلى أن الكلام المفيد يتكون من اسم وحرف، واستدل بالنداء. لأن أنت لما بتقول يا زيد كلام مفيد أهو، وبنقول لا الأصل دوت مش هو الأصل، وأصل يا زيد أدعو زيدا، أصل يا زيد أدعو زيدا. فقال الكلام إن هو مش من اسم وحرف ولكن من فعل وحرف بأعمال الفعل الإيه؟ المحذوف اللي هو أدعو زيدا. وذهب الشلوبين إلى أن الكلام المفيد يتكون من فعل وحرف، زي لو أنت قلت ما قام، زي لو أنت قلت ما قام، ونقول له برضو لا، لأن في ضمير مستتر هنا إيه؟ مقدر، والمقدر لعلة كالإيه؟ كالموجود. فآل الكلام إلى أن الكلام المفيد لا يكون مفيدا إلا إذا تكون من اسمين أو من اسم وفعل. واللي بيقول ان ينفع من اسمه حرف نقول له لا، لان التقدير هيقول لفعله حرف، واللي هيقول من فعله حرف نقول له لا، لان التقدير هيقول لاعمال الضمير المستتر، والضمير اسم ولا مش اسم؟ يبقى يا زيد في صورته قدامك حرف واسم، بس في الحقيقه هو ايه؟ هو فعل واسم. وما قام هو قدامك حرف وفعل، بس في الحقيقه هو ايه؟ حرف وفعل واسم. خش الحرف ملوش لازمه، فعل واسم. قال لان حرف مثل قولك يا زيد، لان حرف النداء حل محل الفعل الذي هو ادعو زيدا او انادي. وهذا ومن هذا الوجه استدل على ان كيف اسم لانعقادها مع الاسم كلاما تاما في قولك كيف زيد، لان تم الكلام من مسند ومسند اليه ولا لا؟ تم الكلام من مسند ومسند اليه. اذ لا يجوز ان تكون حرفا، لأن احنا قلنا من شوية أن الكلام المفيد لا يتكون من حرف واسم، فلو كانت حرف والكلام تم هو يبقى ما ينفعش تبقى حرف، لأنها ليست بحرف نداء فتنعقد مع الاسم كلاما تاما، ولا يجوز أن تكون فعلا لأن الفعل يليها بلا حاجز، وما ينفعش فعلين يجوا وراء بعض، كما قال الله تعالى: كيف فعل ربك، فلما خرجت عن أن تكون حرفا أو أن تكون فعلا دل على أنها اسم، لأنه أصل فرددناه إليه. وإحنا بنقول أن في مثل هذه التراكيب يا جماعة علشان خاطر نعرف محل اسم الاستفهام من الإعراب لابد أن نجيب أولا، ودي قاعدة تفهمها تريحك كتير في إعراب أصيغ الاستفهام، أن أنت علشان تعرف المحل الإعرابي لاسم الاستفهام جاوب على السؤال، وبعد ما تجاوب على السؤال شوف الإجابة اللي أنت جبتها محلها في الإعراب إيه، يبقى هو الاسم اللي كان في السؤال هو أخد نفس المحل. فلما أنا أقول لك اعرب لي كيف جاء زيد، ما تعرفش محل الإعراب لكيف إيه؟ جاوب: جاء زيد راكبا. جاء زيد، يبقى أنت جبت راكبا، دي أعربها في الجواب إيه؟ أعربها في الجواب حال، يبقى هي كيف كانت في السؤال حال. طب كيف كان زيد؟ كان زيد مجتهدا، يبقى أنت مجتهدا جبتها في الجواب خبر كان، يبقى هي كانت في السؤال خبر كان. قال: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. وإحنا بنقول إن الحروف تنقسم جماعة القسمين عشان نفهم الكلام ماشي إزاي. طيب الحرف، إحنا بنقول يا جماعة ونخلي بالنا من الحتة دي كويس قوي، لأن بنقول إن الحرف ينقسم لقسمين: حرف مبنى وحرف معنى. وحرف المبنى هو اللي هو بيتكون منه الكلمة، زي مين بتكون من حرفين الميم والنون، زي على بتكون من ثلاث حروف، الثلاث حروف اللي هم بنية الكلمة ده هم اسمهم حرف مبنى، اسمهم حرف مبنى. إنما الحرف اللي هو أخو الاسم والفعل اسمه حرف معنى، اللي هو بيأتي لمعاني الكلام، زي بيأتي بقى للنفي وبيجي للاستفهام وبيجي للتمني وبيجي للعرض وبيجي للتحضيض وبيجي للنداء، أخد بالك؟ اللي بنسمها حروف المعاني، بنسمها حروف المعاني. قال: أقول الاسم مشتق من السمو، وده مذهب البصريين، والكوفيين بيذهبوا أنه هو مشتق من السمة، وقول البصريين أقوى، ولهذا صغر على سمي. قال: وإنما سمي اسما لأنه لما استغنى عن الفعل والحرف سما عليهما. سمي ماشي، ما عدها. وإنما سمي اسما لأنه لما استغنى عن الفعل والحرف سما عليهما. استغنى عنهم بقى في إيه؟ استغنى عنهم في ايه؟ ايوة، ان هو ممكن تكون منه لوحده كلام مفيد، فيكون الكلام المفيد مكون من اسمين، والفعل في المرتبة الثانية. ليه؟ لانه ممكن يكون من اسم وفعل، والحرف في المرتبة الاخيرة، لانه ما يجيش لا من اسم وفعل ولا من حرف وفعل. لما استغنى عن الفعل والحرف سما عليهما وارتفع، والحرف سمي حرفا لاستغناء الاسم والفعل عنه، إذ ائتلف فكأنه صار بمنزلة الآخر، وقيل لأنه وقع طرفا وآخر كل شيء حرفه. والطرف غير الطرف، الطرف اللي هو حرف الشيء، إنما الطرف هو الإيه؟ هو النظر. قال: والمراد بقولنا حرف معنى أي معنى من معاني الكلام العشرة، التي هي الخبر والاستخبار والأمر والنهي والنداء والقسم والطلب والعرض والتمني والتعجب إلى آخره. قال: ثم إن الحرف إنما يراد لمعنى في غيره لا في ذاته. وده يهمنا جدا يا جماعة، لرد قول من يقول إن الحرف لا يدل على معنى، والكلام ده مش مظبوط. الحرف يدل على معنى في غيره، وأما القول بأن الحرف ليس له معنى أصلا ده كلام مردود، وإنما يدل على الحرف على معنى إذا دخل في التركيب المفيد، فلما يدخل الحرف في التركيب يظهر ويبان على الأمان، فيجر معنى الفعل للإسم. زي إيه؟ دخلت امرأة النار في هرة، أدي سببية هو. قالت خلوا في أمم، أدي معية هي. لو صلبنكم في جذوع النخل، أدي استعلاه. وتبدأ بقى تسوق معاني الحروف. فبنقول إنما لما تقول لي فيه كده لوحدها، كلمة فيه لوحدها ما تدلكش على حاجة. أمال تدلك على حاجة إمتى؟ لما تدخلها في تركيب. ولذلك قول من يقول إن الحرف لا يفيد معنى غلط، مش مظبوط. الحرف يفيد معنى ولكن في غيره. قال ثم إن الحرف إنما يراد لمعنى في غيره لا في ذاته. ألا ترى أنك إذا قلت هل زيد عندك فالاستفهام عن زيد الذي هو اسم، وإذا قلت هل قام زيد فالاستفهام عن الفعل الذي هو قام. لا يا جماعة، لأن احنا بنقول الشيء المستفهم عنه هو اللي يجي بعد إيه؟ بعد أداة الاستفهام. وتخلي ده قاعدة عندك لأن تفيدك في معنى الكلام. فلما أقول لك هل زيد قائم، لما أقول لك هل زيد قائم، يبقى الاستفهام عن زيد ولا الاستفهام عن القيام؟ عن زيد. الاستفهام عن زيد. طب ولما أقول لك هل قام زيد؟ عن القيام ولا عن زيد؟ لا، عن القيام. ولا تدل نفس لفظة هل على معنى في ذاتها، بل على معنى في الاسم والفعل. والفرق بين حرف المعنى وحرف الهجاء أن حرف الهجاء جزء من الكلمة، وحرف المعنى كلمة بذاتها. ولذلك لما يجي يقول لك وحرف جاء لمعنى، عشان يخرج حرف الايه؟ حرف الهجاء. قال باب الاسم: فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. بدأ يتكلم عن الاسم، وبنقول إن الكلمة تنقسم لثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. يعني لم تقترن بزمان، يعني لم يكن الزمان جزءا من دلالتها المعهودة عند النحاة، وليس المعنى أنه لا يدل على زمان أصلا، لأن كلمة الصباح بتدل على زمان، وكلمة المساء بتدل على زمان، والضحى بتدل على زمان، والظهيرة والعصيرة والكلام ده كله بيدل على زمان. طب منين هو اسم وانت بتقول لي الاسم كلمة دلت على معنى في الزمان ولم على معنى في نفسه ولم تقترن بزمان؟ اقول لك الزمان المقصود في التعريف هو الزمان الذي يدل عليه الفعل، اللي هو الثلاثة المخصوصين: الماضي والحال والاستقبال. فبنقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يكن الزمن جزءا من دلالتها. والزمن هنا مقصود به الثلاث أزمنة المخصوصة اللي بنصرف إليهم الذهن عند تعريف الفعل: الماضي بيدل على زمن حصل ومضى، والمضارع بيدل على زمن الفعل الواتي اللي هو الحال هو، والأمر بيدل على الاستقبال. خلاص. قال للاسم عدة علامات وإنما اقتصرنا منها في الملحة على حروف الجر. وأنا عايز أقول لك على حاجة: كل أبواب النحو تعتبر علامة من علامات الأسماء، عشان تريح دماغك. كل أبواب النحو تعتبر علامة من علامات الأسماء، فالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والمضاف والمضاف إليه والتصغير والنسب والنداء والمفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه، كل كلام ده يعتبر علامة من علامات الأسماء، والتثنية والجمع وكله. ولكن هو من باب التسهيل على المبتدئ بيجيب لك علامات علشان خاطر الإنسان كمبتدئ أول ما يشوفها يبدأ يعرف إن الكلمة ديت اسم. إنما مع الأيام أنت خلاص أنت أول ما تشوفها تعرفها على طول. هو لما يكون واحد حفظ القرآن وبتسأله بسؤال في سورة الأعراف، هو بيقعد يسمع في دماغه البقرة وبعد كده العمران وبعد كده النساء وبعد كده المائدة، صح؟ وبعد يقول لك لا صدق ماش في البقرة، تستنى كده لما أشوف صدق ماش في البلد. بيحصل؟ ولا هو أنت أول ما بتقوله بيجيبها على طول؟ ليه؟ عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر هي الملكة صارت عنده. فهو كده احنا بنقعد نقول طبق شروط المبتدأ، لو ما لقتهاش طبق شروط الخبر، لو ما لقتهاش طبق شروط الفاعل، لو ما الكلام ده كله بنقول كابتداء كده بنسهل على الناس. انما في الحقيقه انت اول ما تبقى معلم، اول ما تشوفها تعرف ان هي حال، اول ما تشوفها تعرف ان هي نائب فاعل، اول ما تشوفها تعرف ان هي تمييز لما الملكه تيجي. ولذلك الكلام ده احنا بنقوله من باب التسهيل، ان انت تحفظ علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. يعني لما اشوف حرف هقعد اطبق عليه علامات الاسم، او لما ما لقاهاش اطبق عليه علامات الفعل، لما ما لقاهاش اوصل ان هو حرف. ولا هو مع الملكه انت اول ما بتشوفه تعرفه؟ مع الملكه اول ما تشوفه تعرفه. زي بالظبط الواحد اللي حافظ القران، اول ما بتقول له الايه الفلانيه بيقول لك في سوره كذا، مش مضطر ان هو يستحضر كل اللي قبلها ولا كل اللي بعدها. ولذلك ده من باب التسهيل والتيسير. وأنفع العلامات للإسم وأشهرها هي اللي ذكرها ابن مالك رحمه الله، قال بالجر والتنوين والندى، وقال ومسند للاسم تمييز الحصر، علامات في أوله وعلامات في آخره، ودي بتسهل كتير على الايه على الطالب. العلامة اللي في أوله أل وحروف الجر سهلين اهو، أول ما تلاقي اسم أوله ألف ولا أو قبل حرف من حروف الجر تحكم على أنه هو اسم على طول. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، دي أسماء. لا يا عم الحاج فيها أل، ولما يجي لك حرف من حروف الواحد وعشرين اللي هم حروف الجر هتحكم على الاسم اللي بعدهم على طول أنه هو إيه، أنه هو اسم. هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتاء، 21 حرفهم خلصنا منه. أول ما تشوفهم قدامك تعرف أن الكلمة دي إيه؟ اسم. تبو في آخره، أحسن حاجة في آخره التنوين أو أنه هو يكون مجرور. افصل الكاميرا بقى سليمان عن الشهر. أحسن حاجة في آخره التنوين أو أنه هو يكون مجرور. والجر اللي احنا بنتكلم عنه هو اللي بسبب عامل الجر، عشان مش مجرد الكسرة، ما بنقولش الكسرة، احنا بنقول علامة الاسم في اخره الجر وليس الكسرة، لان ممكن يكون الفعل اللي قدامي مجرور لالتقاء الساكنين، زي الفعل المتصل بتاعي التاني قالت الاعراب، ما هو مكسورة وهتقول على اسم لانه اخره مجرور، نقول ده مش مجرور ده مكسور. فعلامة الاسم هي الجر ولا هي الكسرة؟ هي الجر، سواء كان بالكسرة أو ما ينوب عنه. ولذلك بأحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، أهو ده اسم ومن علامته الجر. طب فين الجر يا عم ده مفتوح؟ قال لك لا مش مفتوح، ده هو بيتهيألك إنه مفتوح، هو مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه من الايه من الأسماء الممنوعة من الصرف. ده مختصر المفيد. ومن أنفع العلامات للاسم علامتين، الإسناد إليه وعود الضمير عليه، الإسناد إليه وعود الضمير عليه، والإسناد إليه إن أنت تحكم عليه. وأنا قلت لك ما بيتحكمش إلا على الأسماء، فلما تقول لي قمت حكمت على التاء بتاع قمت ان هي قامت، يبقى التاء دي اسم، وبها استدل على اسمية الضمائر. والعلامة هي ما يلزم من وجوده وجود المعلم، ولا يلزم من عدمها عدم المعلم. يعني ايه؟ يعني لما انا اقول لك ان الاسم بيعرف بالالف واللام، مش لازما لما يكونش في الف واللام يبقى مش اسم، لا، هتلاقي قبل علامة تاني. ولذلك الضمائر ما قبلت الا ايه، ما قبلت إلا الإسناد إليه، اللي هو بالبلد خلص اسمه الحكم عليه. أنت حش الإسناد وحط الحكم. أمال الاختلاف إيه؟ اصطلاح، اصطلاح النحاة واصطلاح البلاغيين. واصطلاح البلاغيين يعني بيبقى أسهل شوي، لأن هو النحاة يقول لك مسند ومسند إليه، والبلاغيين يقول لك محكوم به ومحكوم عليه. فاحنا معلش بنجيب اصطلاح البلاغيين بنحطه في النحو علشان هو اسهل على اللي قدامي. لما اقعد اقول له مسند ومسند اليه يقول لي مش فاهم، طب لما اقول له محكوم به ومحكوم عليه يقول لي اه كده تمام. قال الاسم عدة علامات، وانما اقتصرنا منها في الملحة على حروف الجر لكونها اعم العلامات، وبدخول حتى على اذا في مثل قوله تعالى حتى اذا جاءوها استدل على ان اذا اسم، ويدخل عليها التنوين، ويدخل عليها التنوين برضو. قال ومن خصائص علاماته التنوين، وقد تضمنته الملحة عند ذكر إعراب الاسم المنون، وبالتنوين استدل على أن صاه وماه وأف وتف ورويد وهيهات أسماء للحاق التنوين بها. وإحنا بنقول إن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام على المشهور، إن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام على المشهور، وهنا جاب لك قسم منها اللي هو تنوين التنكير. النوع اللي قدامي اللي في صاه ومهده اسمه تنوين التنكير، وتنوين التنكير يدخل على أسماء الأفعال للتفرقة بين المعرفة منها والنكرة. فما نون كان نكرة، ولا وما لم ينون كان معرفة. طب وده فرقه ايه؟ فرقه في المعنى. لما تكون انت تتكلم في النحو وانا عايزك تسقط عن النحو، انما ممكن تتكلم في الفقه، في الفقه اقول لك صح، يبقى صح اسقط عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، انما يحق لك الكلام في اي كلام تاني، في اي موضوع تاني، يبقى دي صح. طب لما اقول لك صهين يبقى ما تتكلمش خالص، لا في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ولا في غيره. ولذلك جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه ايهن يا ابن الخطاب، وفي رواية ايه يا ابن الخطاب 8-2 8-0-5-2. خلاص. وعندك في القرآن العزيز اف لكم قرأ اف وقرأ اف بالايه بعدم التنوين. طب الفرق بينهم ايه يا عم الحاج؟ الذي ينون يكون نكرة، والذي لا ينون يكون معرفة. سهلة كده. وعندي انواع تانية من انواع التنوين، وهي تنوين التمكين، وده بيدخل على الاسم المتمكن في باب الاسمية. فاللي يتنون تنوين التمكين يبقى معرب منصرف، واللي ما يتنونش في باب تنوين التمكين يبقى ممنوع من الصرف. يبقى تنوين التمكين رقم 2، تنوين التنكير رقم 3، تنوين المقابلة، وده اللي بيدخل على جمع المؤنث السالم. انت عندك مسلم اخذ التنوين التمكين، طب لما جمعتها جمع مذكر ادت لها النون بقت مسلمون، فالنون اللي في مسلمون قصاد التنوين اللي فين؟ اللي في مسلمون. طيب ولو مسلمات او مسلمات اسمه تنوين المقابلة، ليه؟ قصاد النون اللي في جمع المذكر السالم. وبعد كده عندي تنوين اسمه تنوين العوض، والتنوين اما عوض عن كلمة او عوض عن حرف، عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة، عوض عن كلمة، عوض عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة. عايز تقول ايه؟ الاربع اول واحد تنوين التمكين، وده اللي بيدخل على الاسماء المعربة المنصرفة. فاللي ما يدخلوش تنوين التمكين يبقى اسمه ممنوع من الصرف وناخده في بابه. التمكين رقم واحد، التمكين لا اقول لك اهو، اقول لك بشيء تالي من اول وجديد نقطه ومن اول الصراط، هنقلب الورقه اهو. التنوين ينقسم لاربع اقسام. رقم واحد اسمه التمكين. التمكين ده عباره عن ايه؟ الاسم بيقول لك انا اسم معلم، انا اسم ايه؟ انا اسم معلم، انا صاحب مصلحه، تعملني صنايع ليه؟ ايوه. عايز ايه يا عم الاسم يا معلم انت؟ قال لك انا لا شبه الفعل ولا شبه الحرف. عايز ايه؟ قال لك انا الراجل صاحب مصلحه، اعملوا لي صلاحيات. قلنا له يا عم هندي لك تنوين التمكين. فيبقى تنوين التمكين هو اللي بيدخل على الاسماء المعربه المتمكنه في باب الاسمي. اجينا الان نوع تاني من انواع الاسماء مشابه للفعل. فقام الاسم المتمكن في باب الاسميه قال لا بقى ما تسوقش الاستهبال، هو انتوا هتعاملوا الاسم المتمكن في باب الاسميه زي الاسم اللي مشابه للفعل؟ قلنا له لا يا عم والله صدق برضه عندك حق، لازم ان احنا نراعيك. طيب يا عم يا اسم، يا عم يا اسم يا اللي انت مشابه للفعل، احنا مش هندي لك تنوين التمكين وهنخليك اسمك ممنوع من الصرف. وانت يا عم الاسم يا اللي مشابه للحرف، ما انتش هتعرب اصلا بس هتبقى مبنيش. يبقى رقم واحد تنوين التمكين، وده اللي داخل على الاسماء المعربة علشان نقول ان الاسم ده هو صاحب مصلحة. طب ولو مو صاحب مصلحة، لو بيلم وبيشتغل على الربوب وعلى المنشار هنخليه ممنوع من الصرف. طيب ولو صنايعي بيصنفر وبيقشط هنسميه مبني لان هو في اقل الدرجات. ولذلك الاسم ينقسم لثلاث أقسام: معرب منصرف، معرب غير منصرف، مبني. المعرب المنصرف ده أحسن واحد واللي بياخد تنوين التمكين. المعرب الغير المنصرف ده رقم 2 وبنسميه الممنوع من الصرف وما بيتنونش. ورقم 3 المبني، ودولت معروفين، أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الأفعال والضمائر والكلام ده. يبقى ده رقم واحد. رقم 2 تنوين التنكير. التنكير ده بقى بيدخل على اسماء معينه منهم اسماء الافعال. اللي يتنون من الاسماء الافعال يبقى نكره، واللي ما يتنونش يبقى معرفه. تدري يفيدني في ايه؟ عشان لو انا عايزك تسقط خالص هقول لك صاحب، لو انا عايزك تسقط عن اللي بتتكلم فيه بس تتكلم في حاجة تانية هقول لك صاحب. لو انت شفت سيباوي العالم بتاع النحو المشهور اللي هو تلميذ الخليل اللي هو صاحب الكتاب هتقول لي سيباوي، ولو واحد تاني هتقول لي سيباويهن. سهلة. رقم ثلاثة تنوين المقابلة، وده اللي بيدخل على جمع المؤنث السالم زي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إلى آخره. والرجال قوامون على النساء، ولذلك النون اللي في جمع المذكر السالم بتثبت مع الألف واللام فتقول المسلمون، والتنوين اللي في مسلمات ما يثبتش مع الألف واللام فما تقولش المسلمات. ليه؟ هو كده الرجال أحسن من النسوان. رقم أربعة تنوين العوض، وده بالبلد خالص كده جايب تنوين عشان يعوضنا عن حاجة محذوفة، وممكن يكون تعوض عوض عن حرف زي والفجر وليال، أصلها وليالي، أصلها وليالي، حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين يبقى عوض عن حرفه، أو عوض عن كلمة، أو عوض عن كلمة. قل كل يعمل على شاكلتي، يعني كل أحد، والعوض عن كلمة يجي بعد كلمة كل وكلمة بعض، يجي بعد كلمة كل وكلمة. فلما أقول لك كلا أو كل أو بعضا أو بعض يبقى في كلمة محذوفة يدل عليها السياق. داينت أروى والديون تقضى، فمطلت بعضا وأدت بعضا، هو إيه؟ بعض مطلت بعض الدين وأدت بعض الدين. أو عوض عن جملة، أو عوض عن جملة. زي ويومئذ يفرح المؤمنون، يومئذ إيه؟ يومئذ غلبت الروم، وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ بلغت الروح الحلقوم. يبقى في جملة محذوفة وتعوض عنها بالتنوين ولا لا؟ صح؟ فمن؟ يبقى هم تنوين، تمكين، تنوين، مقابلة، تنوين، عوض، تنوين، تمكين، تنوين، تنكير، تنوين، مقابلة، تنوين، عوض. وفي ستة أقسام تانيين ما احناش هنذكره كده، الأربعة اللي ما درس ايه؟ 114. وبه استدل أيضا على أن إذا اسم لدخول التنوين عليها في قولك حينئذ ويومئذ، يبقى التنوين اللي في صهين اسمه تنكير، والتنوين اللي في حينئذ اسمه عوض. ومن خصائص الاسم جواز كونه فاعلا. ليه؟ لأن الفاعل بالنسبة للي قلناه محكوم عليه ولا محكوم به؟ محكوم عليه، ولا يحكم إلا على الأسماء. وبه يستدل على أن إياك اسم كقولك إياك قصدت، إياك قصدت. ومن خصائص الاسم جواز كونه فاعلا. وبه يستدل على أن الضمير متصل بالفعل الأسماء في قولك قمت وقمت وقمت وقمنا. ومن علاماته أيضا جواز كونه مفعولا. وبه يستدل على أن إياك اسم كقولك إياك قصدت، وأنا قلت لك تعتبر كل أبواب النحو علامة من علامات الأسماء. ومن علاماته جواز الإخبار عنه. وبه يستدل على أن أنا وأنت ونحن أسماء لجواز قولك أنا خارج وأنا داخل وأنت مقيم ونحن منطلقون. خلاص. قال باب الفعل. قال والفعل وما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. فعل جماعة ينقسم لثلاث أقسام، على الصحيح وإن كان المسألة خلافية زي ما هو معلوم، فالكوفيين مذهبوا من القسمة ثنائية، الكوفيون مذهبوا من القسمة ثنائية، وأن الفعل ينقسم لقسمين اثنين ما فيش غيرهم اللي هم الماضي والمضارع. ومن الأمر راح فين يا أولاد؟ الأمر عندهم مضارع مجزوم، ولذلك هم لما يجي يعرف لي يقول لك اعرف فعل الامر يقول لك والامر ايه؟ والامر مجزوم، يجزم بما يجزم به المضارع. والأمر يجزم، يقول لك والأمر يجزم بما يجزم به المضارع. ليه؟ لأن هو عندهم القسمة ثنائية، إنما رأي البصريين هو الأقوى إن القسمة ثلاثية بإعطاء كل زمن نوع من أنواع الأفعال. فالماضي يتحط له الفعل الماضي، والزمن الحالي يتحط له الفعل المضارع، والزمن المستقبل اللي هو الأمر يتحط له الفعل الأمر. ولذلك احنا لما نيجي نتكلم عن الاقسام بقى نقول اقسام عن العلامات، نقول علامات الفعل الماضي، علامات الفعل المضارع، علامات الفعل الامر. قال والفعل ما يدخل قد والسين وعليه مثل بان او يبين، يبقى ده الفعل المضارع. قال اما قد فهو حرف معناه التوقع وتقريب الفعل، التوقع وتقريب الفعل، ويدخل على الماضي والمستقبل، ومقصود بالمستقبل هنا المضارع. طيب الأداة يا جماعة فيها كلام كتير، فيها كلام كتير عند العلماء، وأنا هختصرها لك اختصارا في كلمتين ورد غطاء. إن قد تفيد التحقيق والتقريب إذا دخلت على الماضي، إن قد تفيد التحقيق والتقريب إذا دخلت على الماضي. فإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، أو أفادت التقريب يعني قرب وقوع الحدث كقول المؤذن قد قامت الصلاة. والأصل في دخولها على المضارع أن تفيد التقليل والتكثير. قد يجود الكريم أفادت التكثير، قد يجود البخيل أفادت التقليل، لأنه هو جلد مش هيطلع حاجة. بعض العلماء بقى بيقول لك يا سيدي، بيقول لك إن هي ممكن تدخل على المضارع وتفيد التحقيق، مع إن التحقيق ده المفروض بتاع مين؟ بتاع الماضي. فهو يقول لك لا، وممكن تدخل على المضارع وتفيد التحقيق. طب زي إيه؟ قال لك قد يعلم الله المعوقين، قد يعلم ما أنتم عليه. ويقول لك إن هي هنا أفادت التحقيق، لأن التحقق وقوع الإيه؟ تحقق وقوع العلم. نقول لا، هي برضو تفيد التقليل والتكسير. إزاي يا عم الحاج؟ لا، قال لك حالكم بالنسبة لعلم الله ولا حاجة، إن ربنا يعرف اللي أنتوا عليه ولا أي حاجة خالص، يبقى أفادت التقليل ولا لا؟ أفادت التقليل. إيه التقليل اللي فيها؟ إن العلم على الحالة اللي أنتوا فيها بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى يعتبر إيه؟ يعتبر قليل جدا جدا جدا جدا. بس طبعا هم هيشكلوا علينا ويقول لك انت كده بتثبت الصفات الاختيارية. نقول لهم اه بنسبة الصفات الاختيارية، وانتم انتوش عايزين تثبتوا انتوا حرين، انا هعمل لكم ايه؟ خلاص، يبقى تحقيق وتقريب مع الماضي، وتقليل وتكثير مع المضارع، كما قال سبحانه وتعالى في الماضي ولقد علمتم الذين اعتدوا، وقال الله تعالى في المستقبل اللي هو المضارع يعني قد يعلم الله المعوقين منكم. وأما السين وأختها سوف اللي هم اسمهم حروف التنفيس، فكلتاهما حرف معناه التنفيس، وقد يستعملان بمعنى الوعد والوعيد، وهما يختصان بالدخول على الفعل المستقبل. وإحنا عندنا جماعة موضوع الفعل المستقبل ده إطلاق العلماء كتير في إطلاق المستقبل على المضارع، وده رأي جمهور العلماء، وده رأي جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن الفعل المضارع يدل بأصل وضعه على الحال والاستقبال. يعني لما أقول لك يشرب يشرب، يبقى ممكن الآن وممكن كمان شوية، ده ده ده جمهور العلماء على كده. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى خالف هذا الكلام ورأيه أقوى، ونقول لا، المضارع يدل على الحال، فإذا أريد الاستقبال أتت قرينة اللي هي السين وسوف. طب هيفرق على إيه؟ هيفرق إن إيه؟ إن إحنا بنقول المضارع يشرب يبقى الآن، طب سيشرب كمان شوية صغيرين، طب سوف يشرب كمان شوية أكتر، خلاص؟ إنما اللي بيقول يشرب للحال والاستقبال، يبقى كلمة يشرب على رأي الجمهور ممكن الوقت وممكن كمان، إنما لما تبقى سوف أو سأشرب تعينت للإيه؟ للاستقبال. وبهذا يحمل كلامه هنا. قال وهما يختصان بالدخول على الفعل المستقبل، ويخرجانه عن أن يكون للحال في مثل قولك زيد سيصلي، أو سوف يصلي. ولذلك جاء في التنزيل قال سوف أستغفر لكم ربي. سيدنا يعقوب لما قال لأولاده سوف أستغفر لكم ربي، قال المفسرون أخرها إلى إيه؟ إلى ثلث الليل لأنه أرجى للإجابة. قال فإن جعلتهما اسمين أدخلت عليهما التنوين. إيه بقى الحكاية دي بقى؟ إيه بقى الحكاية الفحلة دي؟ ما هيش فحلة ولا حاجة، هم برضو كلمتين وهوضحهم لك اهو. مش احنا بنقول ان لا يحكم الا على الاسماء؟ والحاجة اللي بتحكم عليها هتبقى هي اسم. انا ممكن يكون المقصود ليس الفعل وانما المقصود لفظ الفعل، فانا لما ادي لك الجملة دي واقول لك اعربها، قام فعل ماضي، اعرب لي جملة قام فعل ماضي. اعرب لي جملة، بقول لك اعرب لي محمد مجتهد، بتقول لي محمد مبتدأ ومجتهد خبر، صح؟ طب اعرب لي جملة قام فعل ماضي. اعرب لي جملة قام فعل ماضي. ايه الجملة كده؟ انت فاهم من الجملة ايه بقى؟ حكمت انت فاهم منها ايه؟ لا قولها لي بقى بالحاجة كده احنا قلنا من شوية اللي هي بتاعت المحكوم بيقول المحكوم عليه الكلام ده. ايوه ها، حكمنا على كلمة قامة ان هي فعل ماضي، يبقى المحكوم عليه مبتدأ ويبقى المحكوم به خبر، يبقى قامة مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الاصلي، وفعل هو الخبر. ليه يا عم الحاج؟ هو كده، مش انت حكمت على ما على قام ان هي فعل ماضي؟ ولذلك لما يقول العرب تقول لك ايه؟ زعموا مطية الكذب. يقول لك زعموا مطية الكذب، يعني عايز تقول زعم، اصل بيقولوا، اصل الناس بتقول، وفي الحقيقة هو اللي بيقول، بس هو هيقول لك الناس بتقول. طب هات لي الناس دول يا عم، اصل بلاش احراج، وهو اللي بيقول، واللي ما تعرفش تقولها بجد قولها بهزار، صح ولا لا؟ والزعم في الناس، بقول لك العرب تقول لك كده، يقول لك زعموا مطية الكذب. هي فيبقى زعموا مبتدأ، لا إله إلا الله كلمة النجاة، كل لا إله إلا الله مبتدأ. ليه؟ يقول لك قصد لفظها. طب لما قال لك يا ربي الجملة دي في حرف جر، حكمت على فيه إن هي إيه؟ إن هي حرف جر. فهمت وفهمت وعايز اقول لك ايه؟ طب يقول لك كده بقى، فاذا قصد لفظها ممكن ان هي تبقى مبتدا، ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. وهو لما يقول لك وهل ينفع شيئا ليت، هو مين اللي بينفع؟ ليت، يبقى اعربها ان هي فاعل ورفعها بالضمه، يبقى ليت جاي على اصله كلمه ليته، وهل ينفع شيئا ليت، صح؟ يبقى ليت هنا اعربها ايه؟ ازاي ده حرف يا عم الحاج يفيد التمني؟ قال لك قصد لفظها، يبقى ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريته. وجابها لك هنا برضه، ليت شعري واين مني ليت، ليت شعري وان مني واين مني ليت، يبقى اهو اعرفها بالضمه اهو، ان ليتا وإن سوف نعناء، يبقى جعلها اسم إن ولا لا؟ ليه جعلها اسم إن؟ أيوة عشان قصد لفظها، أيوة هي كلمة السر كده، كلمة السر قصد لفظها. يبقى ده بالنسبة للفعل، جاب لك هنا قد والسن وسوف، فقد مشتركة بين الماضي والمضارع، وسوف مختصة بالمضارع. ماشي، مع المستقبل هو المضارع. قال أو لحقت وتاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث. يبقى من علامات الفعل الماضي كذلك أن تتصل بها تاء المتكلم المضمومة، أو تاء الفاعل عفوا، تاء الفاعل المضمومة للمتكلم، والمفتوحة للمخاطب، والمكسورة للمخاطبة. المضمومة للمتكلم أكلت شربت يبقى أني، والمفتوحة للمخاطب أكلت وشربت صراط الذين أنعمت، ما قلت لهم. سيدنا عسى اللي بيتكلم عن نفسه يبقى متكلم اهو، الا ما امرتني، يبقى مخاطب اهو، مضمومه للمتكلم، مفتوحه للمخاطب، مكسوره للمخاطبه. ان كنت المنت بذنبي فاستغفر الله، يبقى ما نتلخبطش فيه. خلاص. او لحقته تاء من يحدثه، اللي هي تاء الفاعل، واللي بتدل على ان اللي عمل الفاعل ده هو مؤنث، تبقى تاء الايه؟ تبقى تاء التأنيث. يبقى احنا عندنا التاء تاء ايه؟ تاء الفاعل وتاء التأنيث، وهما الاثنين من علامات الفعل الماضي. يبقى تاء الفاعل اللي بتدلك على اللي عمل الفعل تبقى مفتوحة للمخاطب، مضمومة للمتكلم، مكسورة للمخاطبة. والتانية تبقى تاء التأنيث اللي بتدلك على ان الفعل ايه؟ بتدلك على ان الفعل مؤنث، زي قالت الاعراب، قالت فاطمة، خرجت سعاد، الى اخره. قال: من جملة علامات الفعل اتصال تاء المتكلم بآخره، وبه استدل على أن ليس وعسى فعلان وفيهم خلاف. وذكروا ابن هشام رحمه الله تعالى في أول قطر الندى، فليس وعسى فيهم خلاف، والصحيح إن هم إيه؟ والصحيح إن هم أفعال. وكذلك نعمة وبئس برضو، وكذلك نعمة وبئس. أما نعمة وبئسة فدليل الفعلية اتصال تاء التأنيث. أما نعمة وبئسة فدليل الفعلية اتصال تاء التأنيث. وفي الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبالنسبة لليس وعسى اتصالهم بتاء الفاعل دل على الفعلية. خلاص. قال: ومن علاماته أيضا اتصال التاء الساكنة أصالة، ولا يضر تحركها لالتقاء الساكنين. والمشهور أن التخلص من التقاء الساكنين بالكسر، وده كلام عام، وإن كان في تفصيل، لأن ممكن يكون بالضم. ونافع ما بتخلص بالضم، ألا ما بتخلص من التقاء الساكنين إلا بالضم. يعني كل تخلص التقاء الساكنين عند الإمام نافع بالضم. قال تخرج عليهن، وأنت عندك قال تخرج عليهن، يبقى هو بتخلص من التقاء الساكنين كله بالضم. وممكن يكون تخلص من التقاء الساكنين بالفتح، زي قالتا أتينا طائعين، ومن الناس، تخلص بالفتح هو. وممكن يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد، ممكن يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد، ويقول لك ايه ما ينفعش يلتقى ساكنين، لا يلتقي ويجوا ورا بعض وما فيش اي اشكال، بس ما اقولكش ان مش هنتخلص، هنعمل حركة نتخلص. خلاص. فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. تم الحرف المضاعف ده الأولاني ساكن صح، والألف ساكنة ولا متحركة؟ طب والتقى الساكنين ولا ما التقوش؟ التقوا، بس تخلصنا منهم. لما تيجي بقى تقول لما نتخلص يبقى لك حق، إنما لا، أنا بقول لك يلتقي بس هنتخلص منهم. يبقى يتخلص من التقاء الساكنين إما بالحذف، إما بالحذف زي لم يكن، أصلها لم يكون، وده الناس بتغلط فيه، بيقول لك ما علامة جزم حذف حرف العلة، لا، هو علامة جزم السكون، وحرف العلة حذف للجازم، لم يكن يبقى بالحذف أهو، أو يكون بالتحريك، قالت الأعراب حرك بالكسر، أو بالضم قال تخرج في قراءة نافع، أو بالفتح ومن الناس، أو بالمد. قال: ومن علاماته أيضا اتصال التاء الساكنة التي هي علامة فعل المؤنث بآخر، كقولك قامت وذهبت. وإحنا بنقول إن الحق تاء التأنيث بالفعل له أحوال برضو بيتكلموا عنها في باب الفاعل، ممكن ناخدها في باب الفاعل إن شاء الله. حالات بيجب التذكير الفعل، وحالات بيجب تأنيث الفعل، وحالات بيجوز الأمرين. قالوا: بذلك استدل على أن نعمة وبئس فعلان. يبقى تاء الفاعل استدل على فعلية ليس وعسى، وتاء التأنيث استدل على فعلية نعمة وبئس. وهيجي لك كمان شوية هيقول لك: تم هو سمع عن بعض العرب دخول حرف الجر على نعمة وبئسة. كنت لسه من شوية قايل لي إن حرف الجر علامة من علامات الأسماء، أقول لك لا، هنا في تقدير. فلما يقول لك إيه نعمة بئس السير على بئس العير، فدخلت على بئسه، فدخلت على بئسه، يبقى المفروض إن بئس اسم ليه؟ دخل على حرف الجر على. نقول لا، هو فينا تقدير قدام زي ما هو يفصل لك كمان شوي. فشاهد الحديث، أي حاجة تشكل قدامك غير القواعد اللي احنا أخدينها، هتقوم عامل إيه؟ هتقوم أول على طول. وده اللي بيعمله البصريين، وده من جوهر الخلاف بين البصريين والكوفيين، إن البصريين لا يؤصلوا ولا يقاعدوا إلا على الكثير المضطرد. وده مذهب البصري بقى متميز في كده، إن هو لما يجي أصل ويقاعد قواعد يجيب لك على الكثير المضطرد. إنما الكوفيين لو جيل لك مثال واحد يعمل لك على قاعدة. ولذلك انت لو انت عايز تتمذهب في النحو هتتمذهب بمذهب مين؟ البصريين. هنا برضه خلاص. ومنه الحديث، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فسكن عليه الصلاة والسلام التاء، يبقى وقال ونعمة، ليدل على أنه أراد بها تأنيث الفعل، لأن تقدير الكلام من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة. ومن وقف على نعمة في هذا الخبر بالهاء فقد لحن، وغلط على أن بعضهم رواه فبها ونعمت، اللي هو إيه؟ أنت يعني كمخاطب. فجعل التاء ضمير المخاطب بتسكين الميم وفتح التاء، والمقصود في هذه الرواية الدعاء له بالتنعم. فإن اعترض معترض بأن باء الجر قد وجدت داخلة على نعمة، كما حكي أن بعض العرب بشر ببنت فوجم، زعل يعني، فقيل له نعمة الولد هي، فقال والله ما هي بنعمة الولد، بيه حرف الجر دخل على نعمة هو، يبقى المفروض تبقى اسم. فقال والله ما هي بنعمة الولد، نصرها عواء وبرها سرقة. فالجواب عنه أن الباء دخلت على اسم محذوف في الكلام وتقدير الكلام، ما هي بالتي يقال لها نعمة الولد، ويروى ذلك عن الخليل. والمثل الثاني بتاع ايه، بئس العير، بئس السير على ايه، على بئس العير، يعني بئس السير على عير مقول فيه بئس العير. يبقى أولها ولا ما أولهاش؟ أولها. بعد كده الفعل الأمر، وبنقول الفعل الأمر قسم مختص بنفسه قائم بذاته عند البصريين، وهو فرع عن المضارع عند الكوفيين كما سيأتي بعد ذلك. وعلامة الفعل الأمر اختصارا، لابد من وجود العلامتين مع بعض. الفعل الأمر لابد من وجود العلامتين مع بعض، يعني ما ينفعش ان هو يستكفي بواحدة فيهم. رقم واحد، دلالته على الطلب بنفسه، ان هو ذات نفسه اول ما الفعل يتقال قدامك تعرف ان في حاجة مطلوبة منك، زي يكتب واكتبي وافهم وافهمي واشرب واشربي واشربي الى اخره. يبقى اول ما الفعل بيتقال قدامك بتعرف ان مطلوب منك حاجة، يبقى دلالته على الطلب بنفسه. فإن دل على الطلب بغيره يبقى فعل مضارع، زي الفعل المضارع المسند للام الطلبية أو للاء الطلبي. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، دل على طلب ولا ما دلش؟ بس بأصل الفعل زي يضرب ولا باللام؟ باللام، يبقى خرج عن القاعدة اللي معي. يبقى أن يدل على الطلب بنفسه، فإن دل على الطلب بغيره يبقى فعل مضارع مسند للام الطلبية أو لا الطلبي، زي ولا تطغوا فيه. ماشي، ما تفرقش معاي، ما هو احنا بنقول لا الطلب يا إما باللام الطلبية التي تأتي في الناء، اللام الطلبية التي تأتي في الأمر والدعاء. الأمر لو من اللي فوق لتحت، زي ايه، لينفق ذو ساعة من ساعة، يبقى دي لام الامر اهو وهي طلبية. طيب ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، هي طلبية بس اسمها دعاء بقى، لان اللي تحت مش هيأمر اللي فوق. او اللا اسمها اللا الطلبية، وهي التي للنهي او للدعاء، للنهي ولا تطغوا فيه، وللدعاء ولا تحمل علينا إصرا. يبقى اختصارا عشان ما نخرجش بره الموضوع، لام الطلبية واللام ولاء الطلبية وخلاص، واللام الطلبية تنقسم للأمر والدعاء، ولاء الطلبية تنقسم للنهي والدعاء. يبقى أول حاجة إن هو يدل على الطلب بنفسه، ده شرط يعني، يعني علامة دي لازم أن تكون موجودة، ولازم أن يكون معها علامة كمان إن هو يقبل ياء المخاطب، أو إن شئت فقل يقبل إسناده للضمائر عشان يبقى ياء المخاطبة ألف الاثنين وقول جماعة كده. بس إحنا بنقول ياء المخاطبة كمثال ولا كحصر؟ لا كمثال. يبقى يدل على الطلب بنفسه ويقبل الضمائر، يبقى اكتب دل على الطلب ويقبل الضمائر، اكتبوا واكتبي واكتبا واكتبنا. طيب ممكن يدل على الطلب بنفسه وما يقبلش الضمائر؟ ينفع؟ يبقى اسم فعل زي صح، لسه اخدنا من شوي، زي صح بمعنى اسكت، وزي ما بمعنى انكفف، وزي ايه بمعنى زدني. وبنقول يذكر ان اسماء الافعال ثلاث اقسام: اسم فعل امر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. عادي اسم فعل امر زي امين بمعنى استجب، زي صاح بمعنى اسكت والنوم من شوي، واسم فعل مضارع زي اف بمعنى اتوجع او اتبجر، وزي وي بمعنى اتعجب، واسم فعل واسم فعل ماضي زي هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات هيهات العقيق ومن به. خلاص يبقى هيهات بمعنى ايه؟ بمعنى بعض شتان، نفس الكلام. يبقى علامة الفعل الأمر لابد من وجود العلامتين مع بعض، يدل على الطلب بنفسه يقبل ياء المخاطبة. فإن دل على الطلب بنفسه ولم يقبل ياء المخاطبة بقى اسمه اسم فعل أمر، وإن قبل ياء المخاطبة وما دلش على الطلب يبقى فعل مضارع، زي أنت يا هندو تأكلين وتطبخين وتمسحين وتغسلين. قال: أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثله ادخل وانبسط. شوف الكلام الحلو، ادخل وانبسط واشرب وكل. من جملة علامات الفعل أن يكون أمرا مشتقا من مصدر، والمقصود بأنه هو أمر مشتق من المصدر، يعني إن هو ما يكونش جامد زي صح. وإلا فإن لو حسبناه لظاهر هذا الكلام هنقول إن دراكي ونزالي أفعال لأنها مشتقة من المصدر، وهي في الحقيقة أسماء أفعال ولا أفعال؟ أسماء أفعال. دراكي ونزالي بمعنى أدرك وبمعنى إنزل، أسماء أفعال. يبقى هو لما يقول لك أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، مش أصله إن مش أصله إن هو مطلق اشتقاق من المصدر، إنما زي ما احنا بنقول زي ما أنا بقول لك كده إن هو إيه يقبل التصاريف، تقول لها كلي وتقول لها اشربوا وتقول لها كده، وتيجي ويجي في المضارع يشرب، ويجي في الامر اشرب، ويجي في الماضي شارب. انما نزالي ودراكي هو ما فيش الا كده، هو اسم فعل امر كده خلاص، ما يجيش منه حاجه تانية. خلاص فقولك قم واقعد، الا ترى انهما مشتقان من القيام والقعود، والمقصود بقولهما مشتقا من مصدر الاحتراز بهذه اللفظه من اسماء الافعال التي هي صه ومه وايه ونظائرها، لانها صيغه صيغ افعال الامر الا انها غير مشتقه من الايه من المصدر. نعم هم بيقولوا في دراك ونزال والكلام ده اللي هو اسم فعل امر مشتق من الثلاثي، ولذلك هم يقول لك بقى يا عم الحاج يقول لك والله يا جماعه اسم فعل الامر ده تنقسم لقسمين، يا اما يكون قياسي يا اما يكون سماعي. السماعي زي صه ومه وكده. طيب والقياسي؟ قال لك برضو وقع فيه الخلاف، لان هل هنشتق من اي فعل ثلاثي اسم فعل على وزن فعالي، ولا هنتوقف فيما ورد فيه على السماع؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول اشتق براحتك، ومنهم من يقول توقف فيه على الايه توقف فيه على السماع. امال هيقول لك ايه؟ يقول لك ما ورد من اسماء الافعال سماعيا على وزن فعالي اعمل بينه هو اسم فعل امر، وما لم يتوقف عليه فان وزن فعالي لا ياتي الا في شيئين، لا ياتي الا في شيئين في نحو المنادى زي لكاعي خلاص، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، أي قاعدته امرأة مقول فيها لك يا لكاعي، فهي أوله فما تفرش معك أي حاجة خالص. أنت إيه سواء أنت هتاخد بالقول ده أو هتاخد بالقول ده ما فيش عندنا إشكال، بس تبقى عارف إن هو مش فعل أمر سهلة. فلما يجي لك دراكي بمعنى أدرك، ونزالي بمعنى أنزل، وضرابي بمعنى أنزل، تعرف إن هي اسم فعل أمر وليس فعل أمر. ليه؟ لأن هي ما بيلحقهاش الضمائر. فاسم فالفعل الأمر لابد من وجود العلامتين معا، دل على الطلب بنفسه لحوق الضمائر. لو دل على الطلب وملحقش الضمائر اسم فاعل، لو لحق الضمائر وما دلش على الطلب بقى فعل مضارع. انت يا هند تاكلين وتشربين، الحرف رقم 3 واسم الفعل بقى، والحرف ما ليست له علامه، فقس على قولي تكن علامه. مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولم. عارف انت لما يكون ما فيش عندك الا 3 حاجات وعلمت 2 منهم يبقى اخلاء الثالث من العلامه يعتبر علامه، وده اللي هيقول لك الوقت. قال لك شبه الحرف في تعريفه باخلائه من العلامه بكون 3 أثواب بيض معك. لما تجيب معك 3 ورقات ما فيش معك الا هم، بس مش شغل ال3 ورقات، لا 3 ورقات بيض يعني، فتدي واحد بالازرق وتدي واحد بالاحمر، فاقول لك الورقه الزرقاء فين تطلعها لي، واقول لك الورقه الحمراء فين تطلعها لي. لو قلت لك حتى الورقه اللي ما فيش فيها علامه تعرف تميزها من بينهم ولا ما تعرفش؟ لان ما عادش فيها الا هي. قال ولذلك لما يجي يقول لك الحرف علامته علامه عدميه، عدمية عدم العدم، يقول لك الله ازاي هو ينفع العدم اللي هو معدوم يبقى علامة على حاجة موجودة؟ نقول له يا اخي قدرة قادر سبحان الله. ازاي؟ لان العدم ينقسم الى قسمين، عدم محض وعدم غير محض. والعدم اللي احنا بنقول عليه علامة من علامات الحرف هو المحض ولا غير المحض؟ غير المحض. فانت ما تستحضرش في دماغك العدم المحض وعايز تطبقه عليا وانا بتكلم على العدم الغير المحض، خلاص. قال شبه الحرف بتعريفه باخلائه من العلامه بكون 3 أثواب بيض معك، فعلمت 2 منها، فعلمت 2 منها، معك 3 جلالب بيض، رحت المسبغه قلت له اسبغ لي بالازرق واصبغ لنهايتي بالاخضر، جلابيه خضراء ماشي يا عم، هو عايز يلبس جلابيه خضراء وحر احنا من. فيفضل الثالثه من غير علامه تعتبر ايه؟ تعتبر علامه. قال فاخلاء الاخير من العلامه علامه له تخرجه عن الاشتباه وتزيل عنه الالتباس. قال وقولي تكن علامه يعني به الكثير العلم المبالغ فيه، لان هم لما يجوا يبالغوا يقوموا حاطين التاء. قال ومن أصول كلام العرب إدخال الهاء في صفة المؤنث، ومن أصول كلام العرب إدخال الهاء في صفة المؤنث وحذفها من صفة المذكر كقولهم قائم وقائمة وعالم وعالمة، ده الأصل إن المذكر ما يجيش مع التاء والمؤنث يجي مع التاء، خلاص. طيب لو قصدوا المبالغة يقوموا عكسين، علشان انت اول ما يعكسهم هو في ايه، هو في ايه، تقوم تاخد بالك كده حاجه كده تزني في دماغك، تقوم عكسهم علشان يفيد المبالغه، خلاص. فيقوموا بقى في الرجاله يقوموا عكسين، يقوم يقول لك علامه ونستابه وراويه، يقول لك فلان ده راويه الحديث، يعني ايه؟ يعني حاجه متفل 14. طيب وبقى يجي في الستات يوم إلا صبور، امرأة صبور وامرأة شكور وكده. لا ما يقولوش بقى صبورة بقى، ما يقولوهاش ما يبقاش بقى، ما يبقاش في مبالغة، ما بقى بس صغة مبالغة. قال إلا أنهم عمدوا إلى عكس هذا الأصل عند المبالغة في الصفة، فألحق الهاء بصفة المذكر في المبالغة، فقالوا للكثير العلم علامة، وللمتسع في الرواية راوية، وللمطلع على حقائق النسب نسابة، وحذفوا الهاء من صفة المؤنث في المبالغة، فقالوا للمرأة الكثيرة الصبر والشكر امرأة صبور وشكور، وللكثيرة الكسل والتعطر مكسال ومعطار، ليدلوا بتغيير الصفة على أصلها عن أصلها الموضوع لها على المعنى حدث فيها وهو المبالغة. وحكي أن أبا علي الفارسي سئل هل يجوز إدخال هذه الهاء في صفات الله تعالى، فمنع منها واحتج بأن الهاء من خصائص المؤنث، وزم الله من نسب الإناث إليه، التي ذم الله تعالى من نسبها إليه بقوله سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا، فلهذا لم يجز إدخال الهاء في صفاته تنزيها له عما ينطلق على صفة المؤنث. باب النكرة والمعرفة. وإحنا بنقول إن أحسن حاجة في موضوع النكرة والمعرفة إن إحنا نحفظ المعارف، وغير هيبقى النكرات وتراح دماغك من الليلة دي كلها. النكرة والمعرفة. قال والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. والأصل في الأسماء التنكير، الأصل في الأسماء التنكير، ولذلك وقع الحال نكرة. ليه؟ لأن لما احنا عايزين الحال إذا نكرة زي الفل تمام خلاص عم كنسل بقى على موضوع المعرفة في الايه في الحال، إلا إذا دل عليه دليل كما سيأتي في باب الحال. ولذلك في الممنوع من الصرف بنشترط في حاجات الايه التعريف، فنشترط العالمية. احنا بنقول ان الممنوع من الصرف هو اللي بيخرج عن اصله، فبنشترط في حاجات العالمية، يقول لك العالمية مع الايه مع العجمة، العالمية مع زبط الالف والنون، العالمية مع وزن الفعل. ايش معنى العالمية يعني؟ لان احنا بنقول الممنوع من الصرف هو اسمها يخرج عن اصله. كل العلل المانعة للصرف عبارة عن علل وقعت في الاسم اخرجته عن اصله، انما المتمكن اللي بياخد تنوين التمكين ده وقع على اصله. ولذلك احنا نقول الاسم يتمنع من الصرف لما يحدث في علل تقربه من الفعل، تخلي شبه الفعل، تخلي شبه الفعل في ان هو يخرج عن اصله. فنقول الأصل في الاسم وزن الاسم، فلما يجي على وزن الفعل يبقى خرج عن أصله. الأصل في الاسم إنه عربي، فلما يجي أعجمي يبقى خرج عن أصله. الأصل في الاسم عدم التركيب، فلما يجي مركب مزجي يبقى خرج عن أصله. الأصل في الاسم التنكير، فلما يجي معرفة يبقى خرج عن أصله. الاسم الأصل في الاسم الإفراد، لما يجي مثنى وجمع خرج عن اصله. الاسم الاصل في الاسم الاعراب، لما يجي مبني يبقى خرج عن اصله كده. قال النكره هي الاصل والمعرفه فرع عليها، علشان لما تيجي تعلمهم اعرف ايه؟ اعرف الاصل اللي هو الكتير قوي اللي ما اعرفش المه، ولا اعرف الفرع اللي هو القليل اللي اعرف المه؟ أعرف القليل اللي هو المعارف. كما أن التذكير هو الأصل في الأسماء والتأنيث فرع عليه. والنكرة كل اسم عم اثنين فصاعدا من جنسه، اللي يقول لك على اسم جاء في جنس سواء كان موجود أو مقدر، كشمس، فالشمس اسم لكوكب نهاري ينسخ وجود وجود الليل، فإحنا اللي احنا عرفناه شمس واحدة. طيب ولو لقينا حاجة تانية بتعمل نفس عمل الشمس هنقول عليها شمس ولا لا؟ هنقول عليها شمس. يبقى هو سواء كان موجود او مقدر. واعم النكرات شيء، واعم النكرات شيء لاطلاقها على كل شيء، حتى ان بعض العلماء يعني وان كان الكلام ده محتاج لتفصيل، واذا قلنا ان هو من ان هو يجوز يبقى من باب الاخبار، اللي هو قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. فيقول لك أعم النكرات شيء لإيه؟ لإطلاقها على كل شيء، وحتى تطلق على الموجود وعلى المعدوم. قالوا وأعرف المعارف الله. ولذلك رؤية سيبويه رحمه الله تعالى في المنام، يعني القصة اللي تذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره، إن رؤية الإمام سيبويه في المنام فقيل له ماذا فعل الله بك؟ فقال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. فسبحان الله. يبقى النكرة قال وعم النكرة شيء لوقوعه على الموجود والمعدوم والجوهر والعرض. وطبعا الجوهر والعرض ده فيه الخلاف المشهور والحرب الايه الدروس. قال فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي ابق. قال يعتبر اسم النكره بايه؟ لحسن دخول رب عليه، يعني يعتبر علامه من علامات النكره ان رب تدخل ايه تدخل عليه او الالف ولا. ولذلك ايه ابن مالك قال ايه يا عم وسيم؟ قال نكرة قابل المؤثرة، يعني النكرة هي الكلمة اللي بتقبل دخول ال عليها وايه وتأثر فيها التعريف تجعلها معرفة. يقعد يقول لك ما تب كذا تمام قبلتش، تب كذا تمها قبلت، نقول له يا عم الحج والله العظيم الامام ابن مالك بيقول عمرك ما هتعرف ان انت تعرف النكره والمعرفه، فاعرف المعارف وريحنا وريح نفسك. قال ولذلك قال بعضهم ايه فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل. قال نحو ما تقدم تمثاله في نظم الملح، وبهذا الاعتبار استدل على أن مثلك وغيرك نكرتان لجواز دخول رب عليهما، كما قال الشاعر في غيرك يا رب غيرك في النساء عزيزة بيضاء قد متعتها بطلاق، وكقول امرئ القيس في مثلك فمثلك حبلى قد تركت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم إيه محولي. والتقدير فرب مثلك. قال يريد فرب مثلك لأن رب تضمر بعد الفاء كما تضمر بعد الواو، اللي بنسميها ايه يا جماعة؟ فاء رب وواو رب وبلدة ليس فيها أنيس، يبقى ورب بلدة. قال وما عدا ذلك فهو معرفة، ده اللي احنا عايزينه بقى، احفظ المعرفة وريحنا. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. المعارف على الصحيح سبع حاجات مشهور منهم ستة، وابن هشام رحمه الله زود عليهم كمان واحدة سبعة. هنستثني يا جماعة اسم الجلالة الله، هنستثني اسم الجلالة الله وهنقول ان هو اعرف المعارف ويخرج عن الايه عن الأقسام بتاعتنا. وبعد كده بقى نبدأ نقول إيه؟ نقول أعرف المعارف الضمائر، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إلى واحد مما ذكر، دول الستة المشهورين. وزور ابن هشام رحمه الله تعالى النكرة المقصودة في باب النداء، يبقى سبعهم. هنخرج اسم الجلالة وهنقول هنطلق القول في انه اعرف المعارف، ومع ان احنا بنقول اعرف المعارف والكلام ده هو بنقول لابد من السياق، والسياق له تدخل في معرفة الكلام، تمام؟ فبنقول خرج اسم الجلالة من الحسبة بتاعتنا وقول انه اعرف المعارف. بعد كده بقى لو جينا نتكلم عن العلم والضمير واسم الاشارة نرتبهم ازاي؟ نرتبهم زي ما الإمام ابن مالك رتبه، الضمير أقوى حاجة، وبعد كده العلم، وبعد كده اسم الإشارة، وبعد كده الاسم الموصول، وبعد كده المحلى بأل، وبعد كده المضاف إلى واحد من السابق. يعني إيه؟ يعني النكرة المضافة الضمير، النكرة المضافة العلم، النكرة المضافة لاسم إشارة، النكرة المضافة لاسم موصول، النكرة المضافة لاسم محلى بألف واللا. رقم سبعة اللي زودها ابن هشام النكرة المقصودة في باب المنادى، لما المدرس كده يبص على طالب يقول له يا طالب انت، هيعملها معاملة العالم اللي زي بتاخذ حكم العالم في النداء ولا لا؟ فيقول لك حكم المنادى العالم، والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. فهو اعتبر النكرة المقصودة ايه؟ اعتبرها معرفة. تاني يقول لك في باب النداء المنادى ينقسم لثلاث أقسام، منادى علم، نكرة، اللي هو المفرد يعني أو يقسمه كده، بلاش يقول التقسيم ده أحسن، يقسمه المفرد ومضاف والشبيه بالمضاف، والمفرد يقول لك علم ونكرة، والنكرة يقول لك مقصودة وغير مقصودة، وبعدين يقول لك النكرة المفرد العلم والنكرة المقصودة هما الاثنين مع بعض يبنيان على ما يرفعان به وغير كله منصوب. سهله؟ فهو جعل حكم النكرة المقصودة زي حكم الايه المعرفة، تبنى على ما ترفع به. ولذلك جاء في التنزيل ايه يا جبال بالبناء على الضم، تم انها نكرة والنكرة تنصب، او يا طالبا يا طالع الجبل منصوبه يا طالعا جبلا، ده مش معنى يا جبال، لان جبال مخصوصة نكرة مقصود، ايوه جبال معين، لدرجة ان هم كانوا بيقولوا ويا جبال ويا ما هو الطير، كانوا يقولوا ان الطير كان يقف يغرد مع سيدنا داود لغاية ما يموت من الجوع، ما ياخدش باله ان هو يموت من الجوع، فعلا يموت يموت يموت يروح للدار الاخرى. بسبب ايه؟ بسبب انهم متأثر بقراءة سيدنا داود عليه السلام. طيب يبقى ايه؟ يبقى عندي ايه؟ عندي اعرف المعارف الله خرجها من الحسبة، بعد كده عندي الضمائر، العلم، اسم الاشارة، اسم الموصول المحلى بال، المضاف لواحد مما ذكر، النكرة المقصودة في باب، النكرة المقصودة في باب المنادى. ومع ان احنا بنقول ان الضمائر المفروض اني اعرف المعارف، بس بنأكد على السياق. ليه؟ لان لما كنت حضرتك اللي هو جنابك اللي هو سعادتك اللي تحول لفخامتك بتكون بتخبط على الباب وقول مين، تقول لي انا ما اعرفش انت مين. الله، طب ما انت استعملت اعرف المعارف. اصل السياق ده هو بقى مطلوب العالم، لان العالم هو اللي عرفني انت مين. طب ما انا قلت لك يا عم اقوى ده الضمير اقوى من العلم، اقول لك بس السياق في الموقع ده هو ما يبين ليش المقصود مين، قول فلان ابن فلان، قام قال لك ارجع ما تزعلش، خلاص بهزر يعني. طيب في حاجه كمان، ان المضاف الى واحد مما سبق ياخذ حكمه. يعني ايه؟ يعني المفروض ان المضاف للعلم اقوى من المضاف لاسم الاشاره، لأن العلم أقوى من اسم الإشارة، إلا المضاف للضمير فإنه في قوة العلم. ليه؟ مش هقول لك الوقت، بس تبقى عارف كده وخلاص. ماشي. قال والمعرفة كل اسم خاص واحدا بعينه من جنسه. يعني المعرفة يا جماعة هي بالبلد خلص كده، أول ما تسمعها تعرف أننا بنتكلم عن مين. أول ما تسمع الاسم المعرفة تعرف إحنا بنتكلم عن مين. لا، ممكن يكون معرف بذاته زي العلم بيدل على مسمى من غير قرينة، وممكن يكون بيدل على مسمى بقرينة زي الإشارة بيدل على مسمى بقرينة الإشارة، وممكن زي الضمير بيدل على مسمى بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغائب، والاسم الموصول بيدل على مسمى بقرينة. ماشي العالم، ماشي العالم يعين مسمى مطلقا من غير قرينة، كلامك صح. إنما لما نكون بنتكلم عن المعارف كلها نقول المعارف هي اللي بتعين مسماها، أول ما تقول الاسم المعرفة نعرف أنت بتتكلم عن مين. طب ونعرف إزاي؟ يا إما بقرينة يا إما بغير قرينة. اللي بغير قرينة هو العالم وخلصنا. طب واللي بقرينة؟ البقية كلهم في الضمير بواسطة التكلم أو المخاطب أو الغائب، في اسم الإشارة بقرينة الإشارة، في الاسم الموصول بقرينة جملة الصلة، جاء الذي، الذي إيه؟ جاء الذي في الدار، جاء الذي أكرمته، جاء الذي شرب اللبن، لعب الكرة، تسلق السطح إلى آخره. تسلق يا عم، طلع عاد الشمس شوية، إيه الإشكال؟ الدنيا كانت رطوبة وعايز الشمس شوية في الشمس، وممكن يكون خلي بالك عامل حمام سباحة فوق السطح ونزل يضرب بالانس، تقول له لا ما؟ طيب احدها الاسماء الاعلام، يبقى دول الاسماء الاعلام اللي هو ايه؟ اللي هو العلم، اسم يعين مسمى مطلقا ولا فرق ان تكون مفردا نحو زيد وهند او مضافة كعبد الله وعبد مناف، وبنقول او تكون مركبة تركيب مزجي زي سيبوي وزي شبرخيت علم على بلد, وزي معدي كارب وحضر موت وبعلى بكة مدينة بلبنان, صح؟ يبقى ممكن ايه ينقسم الى عدة اقسام بعدة اعتبارات. فمن ناحية الافراد والتركيب يأتي مفرد ويأتي مركب اضافي زي عبد الله, ويأتي مركب مزجي زي سيبويه ومعدي كارب. طب بحكم المركب الاضافي اوله يعرب على حسب موقعه في الجملة والتاني مضاف اليه دائما. طب والمركب المزجي اذا كان مختوم بويه يبنى على الكسر, واذا كان مختوم بغير ويه في ثلاث لغات اكثرها واشهرها عند العرب انه ياخذ حكم اعراب الممنوع من الصرف. اشهرها عند العرب ياخذ حكم اعراب الممنوع من الصرف, فيرفع بالضمه وينصب بالجر بالفتحه, خلاص. او كنيه, وبنقول ينقسم باعتبار تاني لاسم وكنيه ولقب. والاسم هو اللي ابوك سمك به زي ما يبقى, سمك محمود يبقى اسمك محمود, اسمك في البطاقة ابو بكر يبقى ما عندكش تقول لابو بكر دي كنية. اسمك اللي ابوك سمك به هو الاسم, سواء كان مبدوء بام او اب او دل على مدح او دل على ذم او اي حاجة, اسمك اللي ابوك سمك به هو الاسم. وبعد كده بقى نبدأ نبص في الباقي. والكنية ما بدأ بأم أو أب أو ابن, فابن عباس كنية, وأبو بكر كنية, وأم عبد الله كنية. واللقب ما أشعر بمدح وزم زي الفاروق وزي الرجيم. والأصل أن الاسم يقدم على كل هؤلاء, واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا, فلما جمع غيره يتقدم إلا إذا كان غيره أشهر زي إيه؟ إنما المسيح عيسى بن مريم, مع إن الأصل إن اللقب كان إيه؟ إن اللقب كان يتأخر. وأخرا ذا يعني أخر اللقب إن صاحب غيره اللي هو الاسم والكنية. فلما يجتمع معاك اسم وكنية ولقب خلي اللقب آخر حاجة إلا إذا كان اللقب هو المشهور تقدمه, زي إنما المسيح عيسى بن مريم. قال أو لقب النحو ملاعب الأسنة وتأبط شرا. وعند بعض النحويين أن هذا النوع هو أعرف المعارف, نقول لا, هو الكلام ده مردود, وأن الضمير أعرف منه, وهذا بعد اسم الجلال. فلما نجي بقى نرتبهم بقى بالترتيب النهائي نقول أعرف المعارف اسم الجلالة, بعد كده الضمائر, بعد كده العلم, بعد كده اسم الإشارة, بعد كده اسم الموصول إلى آخر. والنوع الثاني الأسماء المضمرة اللي هم الضمائر, والضمير اسم يعين مسمى بقرنية التكلم أو الخطاب أو الغائب. قال وهي نوعان متصلة ومنفصلة, متصلة ومنفصلة. احنا بنقول ان تقسيم الضمير, انا عندي تقسيمة كبيرة تنقسم لقسمين, والقسمين بينقسموا الاقسام جواه. فانا عندي الضمير ككل كقاعدة عامة كده من فوق, انزل بسهمين في من فوق احط مستتر وبارز, يعني اما يكون قدامي اما ما يكونش قدامي, يا اما يكون الضمير يكون قدامي يا اما ما يكونش, يا اما ما يكونش قدامي. طب لو قدامي يا اما متصل يا منفصل, والمتصل هو اللي بالبلد كده ملزوق في الكلمه اللي قبله, زي قمت وقمنا وقمتي وقمتما وقمتم وقمتن الى اخره. تاء الفاعل ألف الاثنين والجماعة هي المخاطبة من الإناث, الفاعلين ألف الاثنين والجماعة كل ده, الكاف المخاطب, هاء الغائب, ياء المخاطبة, ياء المتكلم اللي هو الضمير اللي ملزوق في الكلمة اللي قبل ده, ده, ده, ده, ده تحت ايه؟ تحت البارز المتصل. وممكن يكون بارز ومنفصل, أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. وفي النصب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم, وإياهن. يبقى هو لما يبدأ يقول لي متصل ومنفصل دنهن البارز يعني اللي قدامي، وإنما المستتر يقول لك بقى جائز الاستتار وواجب الاستتار. يبقى هو أنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن البارز ما له صورة في اللفظ اللي هو موجود قدامي في الكلام. قال فالمتصلة كتاء المتكلم المضمومة وتاء المخاطب والمفتوحة وتاء المخاطبة المكسورة، ولا تدخل هذه التاء إلا على الفعل الماضي، فإذا اتصلت به سكن آخره لشدة امتزاجه بها امتزاجها به، ومنها الكاف للمخاطب والهاء للغائب والياء التي للمتكلم ونظائر ذلك. طبعا هو من عيوب الملحة ان هو ما فصلش شوية، وانا لازم نفصل عشان تعرف الدين راح فين وجاي منين. الضمير البارز ده هو اللي هو المتصل ده هو ينقسم لثلاث اقسام. الضمير البارز اللي هو المتصل ده هو ينقسم لثلاث اقسام. رقم واحد ما لا يأتي إلا في محل رفع. لو لقيت الضمائر ده قدامك اعرف ان هي في محل رفع سواء فاعل او نائب فاعل. تاء ما هو ده خارج ده الحاشية حبيبي خارج الكلام. تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون الإناث. خمسة اللي قدامك دهم حاضر. تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون الإناث. أول ما تشوفهم قدامك تعرف إن دول في محل رفع على طول. يا إما فاعل، يا إما نائب فاعل، يا إما اسم ناسخ بيحتاج اسمه يبقى مرفوع. يبقى ضربته أدي فاعل. طب ضربته أدي نائب فاعل. طب كنت أدي اسم كان، والثلاثة في محل رفع. طيب قولا ألف الاثنين فاعله. طب ضربا نائب فاعل. طب كان بتشقلب هتتلخبط هتقف على دماغك وهتلاقيهم مرفوعين في كل الأحوال. ألف التاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون الإناث. يبقى ده رقم واحد اهو. رقم اثنين تشوفهم قدامك يا إما في محل نصب يا إما في محل جر ينفع حسب المتصلين بإيه أو حسب العمل اللي دخل عليهم. هاء الغائب ولا غامل. رقم واحد ما لا يأتي إلا في محل رفع. تاء الفاعل، ألف الاثنين، والجماعة، ياء المخاطبة، نون الإناث. رقم اثنين يأتي في محل نصب أو جر على حسب اللي قبله، ودول ثلاثة. احنا قلنا أول حاجة الهاء ولا قلنا الكاف؟ الهاء بتاعت الغائب. كلمة كهينة أقول لك أها، أقول لك أها، اصبر. الهاء بتاعت الغائب، والكاف بتاعت المخاطب، والياء بتاعت المتكلم. وخلي بالك الياء بتاعت المتكلم غير الياء بتاعت المخاطبة اللي قايلها لك من شوية. من شوية قايل لك خمسة. تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. فقلت لك إن الياء المخاطبة ما تجيش إلا في محل رافعة. والوقت بقول لك الياء بتيجي في محل نصب أو جر، بس اللي كانت في محل رافعة بتاعت المخاطبة. أنت يا هند تأكلين أو كوني أو قومي، بكلم واحدة مخاطبة هو. إنما ياء المتكلم لما كنت بتكلم عن نفسي يبقى ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب لو شفتها قدامك يا إما في محل نصب يا إما في محل جر. فلو كان العامل اللي قبلها طالب ناصب تبقى هي في محل نصب، لو كان العامل اللي قبلها طالب مجرور تبقى هي في محل جر. ولذلك تقول إني يبقى في محل نصب اسم إن، تبي محل جر عشان الايه عشان الحرف الجر الباء. طيب أكرمتك في محل نصب مفعول به، طب إنك في محل نصب اسم إن، طب مررت بك في محل جر، طب إنه في محل نصب اسم إن، طيب أكرمته في محل نصب مفعول، طيب مررت به في محل جر، يبقى الثلاثة همت يا نصب يا جر. رقم ثلاثة ما يأتي في الثلاث محلات، عنده محل هدوم ومحل شرابات وبيتاجر في الخردة، ثلاث محلات نصب او الاولاني رفع ونصب وجر، وهو ايه؟ وهو نا، الضمير نا للرفع والنصب وجر نا صالح كعرف بنا، فاننا نلنا المنى، نلنا المنى، فاننا كمان معانا نا الفاعلين، تبقى في محل رفع اللي بتقول لك ان احنا اللي عملنا الفعل، زي اكرمنا القوم، من اللي اكرم التاني؟ احنا اللي اكرمنا، يبقى نا الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل، والقوم هم اللي اكرموا يبقى مفعول به منصوب، ادا جت في محل رفعه، او اكرمنا القوم، يشكل كده اكرمنا القوم، القوم من اللي اكرم التاني؟ القوم اللي اكرمهم يبقى هي الفاعل، والناء ضمير مبني في محل نصب مفعول مقدم. وممكن تقول ايه؟ اننا، يبقى اجت في محل نصب اهو. طب وكنا، اجت في محل رفع اهو. طب بنا او لنا، لنا الله، اللام حرف جر والنا وعندنا، وعندنا عشان تبقى عند مضاف والنا مضاف اليه، وكتابنا مضاف اليه، مع على حسب العامل بقى. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للضمير المتصل، منه ما ياتي في محل رفع فقط، محل نصب وجر، ويجي ها محل هدوم، محل شرابات، محل ثلاث محلات. بعد كده المنفصل بقى، المنفصل ينقسم لقسمين سهلين خالص، يا اما ياتي في محل رفع يا اما ياتي في محل نصب. الذي ياتي في محل رفع 12، والذي ياتي في محل نصب 12، هو وهي وهما، او نبدا انا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. واللي في المحل نصب إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. أول ما تشوفهم، لو شفت ال 12 الأولانيين يبقى في محل رفع، هو الله، أدي مبتدأ وخبر، والمبتدأ مرفوع. أي حاجة جاي من إيا يبقى في محل، يخرجون الرسول وإياكم وإنا أو إياكم، كل يبقى ده الإيه؟ خلصنا من المتصل، خلصنا من المتصل في الأولين اللي هم قلناهم، وخلصنا من منفصلهم. تمام، ادخل بقى على المستتر، ادخل على المستتر. المستتر ينقسم لقسمين، مستتر جوازا ومستتر وجوبا. المستتر الجوازا هو اللي ينفع تحط اسم ظاهر في التركيب، ينفع تحط اسم ظاهر في التركيب. فلما اقول لك زيد قام، اين فعل قام؟ ضمير مستتر تقديره هو، جوازا ولا وجوبا؟ ليه؟ إيه؟ لا مش لان زيد مكسور، لان ينفع القام زيد، فلما الاسم الظاهر ينفع يتحط يبقى ده مستتر جوازا. يبقى المستتر الجوازا هو محل الظاهر محله، يعني ينفع يجي مكانه اسم ظاهر. وغالبا بقى عشان نريح بعض، اللي هو تقديره هو او هي، عشان نريح بعض، يبقى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، او ضمير مستتر جوازا تقديره هي. طب ينفع في حاجه اسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هما؟ لا، لان هي هتبقى قال، هتبقى الالف موجود. انا ها انا ده في الواجب، في واجب الاستتار. يا علا يا علا من عن كل هو يا علا. ايوه حبيبي، يبقى المستتر جوازا زي هو وهي، والمستتر وجوبا ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر افعل، يبقى فعل الأمر للواحد المخاطب المذكر فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أوافق فعل المضارع للواحد المتكلم ضميره مستتر وجوبا تقديره أنا، نغتبط فعل المضارع لجماعة المتكلمين أو المعظم لنفسه فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، تغتبط فعل المضارع للمخاطب المذكر فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره، طب لو كان للواحدة المخاطبة المؤنثة هنجيب الياء هتبقى أنت يا هند تأكلين، يبقى أنت يا زيد تطبخ، بتطبخ يا عم ماشي بيساعد مراته، يبقى فين فعل تطبخ؟ أيوة احفظهم كده، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، أضربعهم ومعك شوية حاجات كتيرة بعد كده تبقى تعرفهم، بس دولت مهمين معاك، اللي هو إيه؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ضمير مستتر وجوبا تقديره لا أنت، إنما أنت تظهر لأنها تبقى ساعتها الياء. سهلة؟ ها؟ احفظهم، ومن ضمير الرفع ما يستتر وكفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، دولت أربع أمثلة لكل حالة، ففعل مثال لحالة، ونغتبط مثال لحالة، أوافق مثال لحالة، تشكره مثال لحاجة، اللي هو المستتر وجوبا. ليه بقى مستتر وجوبا؟ لأن عمرك ما أقول لك افهم أحمد، طب لو قلت لك افهم أحمده ما حلوة وجميلة هي؟ ايوه بس دي معناها افعل احمد وهتعرف احمد فاعل، ولا تعرف احمد منادى لأداة نداء محذوفة؟ ايوه التقدير افهم يا احمد نداء محذوفة تمام شطرة بدا محمود، انت كويس محمود. قال فالمتصلة خلاص خلصنا الكلام، والمنفصلة مثل انا وانت ونحن وهو وهي وهما وهم وهن في الرفع، وللنصب اياك واياي وما اشبه ذلك، وعند بعضهم أن هذه أخص المعارف، ونقول ده الصح بس بعد اسم الجلال. النوع الثالث أسماء الإشارة، وهي ما تعين مسماها بقرينة الإشارة الحسية أو المعنوية، وتسمى المبهمة، وأسماء الإشارة مع الأسماء الموصولة هم الاثنين مع بعض اسمهم الأسماء المبهمة، يعني المبهمة ده هو للإشارة والموصول، وتسمى أيضا المبهمة نحو هذا، وبنقول إن هذا مش الضمير كل مش اسم الإشارة كله هو ذا، وإن الهاء دي للتنبيه، وذاك وهذه، وبنقول ذه وتلك والذي والتي، وطبعا الذي والتي ده ها ايوه ما تتلخبطش، وحطوهم هنا مع بعض على اساس ان هم اسماء موصول، حطوهم مع بعض على اساس ان هم اسماء موصوله، انما عفوا انت صح، حطوهم مع بعض على اساس ان هم اسماء مبهمه، والموصوله نوع تاني، بس هو حطوهم مع بعض ليه؟ على اساس ان هم الاثنين ايوه مشتركين في الابهام، ان ينفع ده يبقى الذي، وينفع ده يبقى الذي، وينفع ده يبقى الذي، وينفع ده يبقى هذا، وينفع ده يبقى هذا، وينفع ده يبقى هذا، وبنقول ان زاد المفرد المذكر، وذيه للمفرد المؤنثه، وذان للمثنى المذكر المرفوع، وتان للمثنى المؤنث المرفوع، وذين للمثنى المذكر المنصوب والمجرور، وتين للمثنى المؤنث المنصوب والمجرور، واولى ها ايوه جمع المؤنث، لا الاولى والاولاء عند الجميع، وبني تميم ما بتمدش، والحجازيين ما بيقصروش، فتلاقي دول يقولوا اولى وتلاقي دول يقولوا اولاء، اللي بتدخل على الهاء تبقى هؤلاء، والقران نزل بلغه مين؟ نزل بلغة الحجازيين فتقول هؤلاء، وهؤلاء للإشارة إلى الجمع مطلقا سواء كان مذكر أو مؤنث، هؤلاء بناتي. يبقى إيه؟ هؤلاء بناتي مذكر مؤنث إزاي؟ للجمع المؤنث. هؤلاء بناتي اللي استخدمت في الجمع المؤنث. طب لما يقول للملائكة هؤلاء إياكم، يبقى جمع مذكر ولا لا؟ وأقول هؤلاء الرجال، يبقى هؤلاء تأتي لجمع المذكر وتأتي لجمع المؤنث، خلاص. وتأتي أسماء الإشارة كذلك للمكان، وفائدتها أن احنا نعربها ظرف ظرف مكان، زي هنا هنا، وزي هناك، وزي ثم، وزي هنالك. ثم يعني هناك، بتشير للمكان. وإذا رأيت ثم رأيت، يعني يبقى ثم إيه؟ اسم إشارة للمكان. وممكن تيجي ما يشار به للمكان، يعني ممكن يشار به للزمان، زي إيه؟ هنالك تبلو كل نفس، في الوقت ده إشارة للمكان، مع إن الأصل فيها للمكان بس استخدمت للزمان. هنالك تبلو، هي لأن هي هناك، هي هنالك، والفرق بينهم اللام. وإجت برضو معك في الآية الثانية إيه؟ هنالك ابتلي المؤمنون، إشارة برضو للزمان. فبنقول إن هنا وهناك وهنالك وثم وهنا وها هنا، كل دي إشارة للمكان. فإذا جاءت القرينة دلتنا على الزمان، عادي ما فيش عندي إشكال. الأسماء الموصولة، الذي المفرد المذكر، التي المفرد المؤنثة، اللذان المثنى المذكر المرفوع، اللتان مثنى مؤنث مرفوع، اللذين مثنى مذكر منصوب ومجرور، اللتين مثنى مؤنث منصوب ومجرور. جمع الذي الأولى الذين مطلقة، الذي يجمع بالأولى ويجمع بالذين، يبقى جمع الاسم الموصول لجماعة المذكر، يا إما نقول إيه؟ الأولى أو الذين. إن الذين آمنوا يبقى اسم موصول للجمع، هو جمع المذكر، والأولى برضو للجمع الإيه؟ المذكر، خلاص. طيب جمع المؤنث باللاتي واللائي التي قد جمع، باللاتي واللائي، يبقى اللاتي بالتاء لجماعة المؤنث، وكذلك اللائي بالهمزة لجماعة المؤنث. واللاتي يأتين الفاحشة، واللائي يئسن من المحيض. وبنأكد يا جماعة على حاجة مهمة جدا بالنسبة لأسماء الإشارة، بالنسبة لأسماء الموصولة، إن الاسم الإشارة والاسم الموصول بياخد إعرابه في الجملة على حسب موقعه. هيستم ولا لسه؟ ماشي لسه شوية، لسه لا زلطة وتطلع برا. اسم الإشارة والاسم الموصول بياخد إعرابه في الجملة على حسب موقعه. فلو هو عايزه يبقى مبتدأ اديه خليه مبتدأ، عايزه يبقى فاعل خليه فاعل. زي إيه؟ جاء هذا الغلام، يبقى هذا فاعل. طب هذا خلق الله، يبقى مبتدأ. طيب جاء الذي في الدار، يبقى الذي فاعل. أكرمت الذي في الدار، يبقى الذي مفعول. طيب الذي في الدار أحبه، يبقى مبتدأ، عشان أحبه أخذت المفعول بتاعه. طب الاسم بقى اللي بعد اسم الإشارة أو بعد الاسم الموصول، بالنسبة لاسم الإشارة ننظر للاسم اللي بعده، فإذا كان غير محلى بالالف، فإذا كان محلى بالالف واللام ننظر. اسم الإشارة الاسم اللي بعده إذا كان محلى بالالف واللام ننظر، فإذا كان مشتقا أعرب نعتا، زي جاء هذا جاء أو أكرمت هذا المؤمن، يبقى أكرمت فعل وفاعل، وأكرمت فعل وفاعل، وهذا مفعول. يا عم اصبر علي. جاء هذا المؤمن، جاء أنا كنت أقول أكرمته، أكرمت هذا المؤمن، أكرمت فعل وفاعل، وهذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول، وبعده كلمة المؤمن صح؟ المؤمن ده بقى مشتقة ولا غير مشتقة؟ مشتقة، هي مشتقة، تبقى نعت. طيب ولو كان الاسم اللي بعد اسم الإشارة جامد يبقى بدل، يبقى لو قلت لك أكرمت هذا الرجل يبقى أكرمت فعل وفاعل وهذا مفعول والرجل بدل، تمام؟ يبقى اسم الإشارة بنبص للاسم اللي بعده، لو كان في ألف ولام نشوف، لو كان مشتق يبقى نعت، لو كان غير مشتق يبقى بدل. طب لو ما كانش في ألف ولام أصلا يبقى حسب موقعه في الجملة، يبقى حسب موقعه في الجملة. خلاص، زي هذا خلق الله، هذا مبتدأ وبعده اسم غير محلى بالالف واللام، يبقى ايه؟ يبقى هو الخبر، لان هي الجملة طلب خبر. طب الاسم الموصول، الاسم الموصول نفسه بياخد اعرابه، فيبقى فاعل، يبقى نائب فاعل، يبقى زي ما يبقى ما تفرقش معي. جاء الذي في الدار يبقى الذي فاعل، رأيت الذي في الدار يبقى مفعول، الذي في الدار أحبه يبقى مبتدأ، أكرمت الذي في الدار مفعول، إن الذي في الدار رجل كريم يبقى اسم إن. خلاص. طيب واللي بعد اسم الموصول بتعرب الجملة عادي، وبعد ما تشطبها وتقفلها وتحط لها السلطة والطحنة والبابا غنوج واللازم منه، بتقول ان بصلة الموصول ليس لها محل من الاعراب. ها، قادر على كل شيء. خلاص، خلصنا من اسم الاشارة والاسم الموصول. والنوع الرابع المحلى بالالف واللاء، اللي في ألف ولا يتحول بوزرس آذر لإيه؟ لمعرفة. النوع الرابع من المعارف الأسماء المعرفة بالألف واللام، نحو الرجل والفرس والدار والسوء. وفي هذا النوع ما لا تفرق ألف واللام كاسم الله تعالى، والذي والتي واللات والعزة والآن، وده ناخده بالتفصيل في كتب غير كده إن شاء الله. ولكن نقول إن هذه الألف واللام إما أن تكون للعهد وإما أن تكون لغير العهد. ممكن يكون العهد الايه؟ العهد الذهني أو العهد الذكري أو العهد الحضوري، يعني مدخلها معروف عند المتكلم، ومعروف عند المتكلم بسبب الذهن، زي إذ هما في الغار، معروف الغار اللي كانوا فيه غار ثور. العهد الحضوري لما يكون في نفس اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى ده عهد حضور يهو. أو عهد ذكري إذا سبق ذكره في الكلام، زي إن أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. يبقى كلمة رسول اللي دخل على الف واللام لسه متقالة، هي يبقى اسمه عهد ذكري. المصباح في زجاجة، الزجاجة. قال والنوع الخامس الأسماء المضافة إلى أحد هذه الأنواع الأربعة المقدم ذكرها. وبنقول ما أضيف إلى شيء فهو في قوته، إلا ما أضيف إلى الضمير فإنه في قوة العلم، عشان يخرج نحو مررت بزيد صاحبك. لأن لو أنت حضرتك اللي هو سعادتك اللي هو جنابك اللي تحول لفخامتك، لو قلت إن المضاف إلى الضمير في قوة الضمير، وإحنا قلنا إن الضمير أقوى ولا العلم؟ الضمير. فلو قلت انه في قوة الضمير، طيب مررت بزيد صاحبك، طب ما صاحبك نعت لزيد، مش صاحبك ده نعت لزيد، ينفع النعت يبقى اعرف من المنعوت، ما هو زيد لا علم وصاحبك مضاف للضمير. فلو انت بتقول لي ان المضاف لشيء يبقى في قوته، يلزم من ذلك ان المضاف للضمير في قوة الضمير، والضمير اقوى من العلم. يبقى لما اقول لك مررت بزيد صاحبك وصاحبك نعت لزيد، يبقى وقع النعت اعرف من المنعوت، ولا ينفع. فقالوا خلاص يا عم مشي الدنيا. طب ما انا عايز امشي الدنيا والله، وانا عايز اوقفها. طيب يا عم مش هعمل ايه يعني؟ قال لك يا عم خلاص بلاش تخليه في قوة الضمير، خليه في قوة العلم، يعني نزله درجة بس الدنيا تمشي. خلاص يا عم نزلنا عفونا عنك. والنوع الخامس الأسماء المضافة إلى أحد هذه الأنواع الأربعة المقدم ذكرها، كقولك غلام زيد وغلامي وغلام هذا وغلام الأمير. وإحنا قلنا النوع السابع طبعا هو هنا الخمسة، لأن هو النوع الثالث كانوا باثنين اللي هم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وانت عندك ابن هشام زود النكرة المقصودة في باب المنادى. قال وقد تضمنت الملحة هذه الأنواع الخمسة فيما اشتمل عليه البيتان المذكوران أمام هذا الشرح اللي هو ايه مثاله الدار محل الألف واللام، وزيد للعالم، وأنا للضمير، وذا اسم إشارة، هو هو وتلك، والذي اسم موصول، وذو الغنى مضاف لمحلى بالألف واللام، لأن الدار من النوع المعرف بالألف واللام، وزيد من نوع الأسماء الأعلام، وأنا وأنت من نوع الأسماء المضمرة، وذا وتلك والذي من نوع أسماء الإشارة المبهمة. معلش يا جماعه ما فيش حد كامل، هو يعني عايز يقول ان هي مبهمه. ايوه هو مبهمه وهي اسم اشاره واسم موصول، ما فيش عندنا مشكله والله، الراجل برضه محترم يعني ما نقفلوش على الواحد، الراجل جزاه الله خير، لازم يعني يكون كل واحد على الفرازه، اللي ما كانش ما عجبناش يعني خد منه اللي هو عمله وقول له جزاك الله خيرا ان انت سهلت عليه. وذو الغنى من نوع الاسماء المضافه. آخر حاجة عشان نخلص قبل ما نخش قسمة الأفعال، وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج سقط. اختصارا شديدا، الأقوى من كلام العلماء أن ألب رمتها هي حرف التعريف، وفي كلام كبير وكتير ونسبه المتأخرون والمحققون إلى سيبوي، وخلاصة الأمر في ذلك أن الخليل وسيبويه رأيهما واحد، وإن هما الاثنين بيقولوا إن آل كلها هي حرف التعريف خلاص، ولكن الخليل بيقول إن الألف أصلية وسيبويه بيقول إن هي زائد. من العلماء من ينسب إلى سيبويه إن هو بيقول اللام فقط، والرأي ده نسبه إليه المتأخرون وهو مردود، وممن رده كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام المرادي رحمه الله تعالى، واستدل على أن سيبويه يوافق الخليل في أن ال برمتها حرف التعريف أن سيبويه عدها في الحروف الثنائية، يبقى لما سيبويه يحطها لك في الحروف الثنائيه يبقى هو بيعتبرها كلها على بعضها ولا حته منها؟ كلها على بعضها. فده خلصت الكلام، يبقى خلصت الكلام ان كلا من الخليل وسيبويه يرى ان قلب رمتها حرف تعريف، والخلاف بينهما في الهمزه فقط، ولذلك ابن مالك قال ايه؟ قال الحرف تعريف او اللام فقط فنمطا عرفت كل فيه النمط. فقال ال حرف تعريف يعني كلها. طب وايه حكايه ال وايه حكايه الالف واللام؟ هما الاثنين واحد، بس العلماء لما بييجوا يتكلموا عن كلمه مكونه من حرفين بينطقوها برسمها، ولما يجي يتكلموا عن كلمه مكونه من حرف واحد بينطقوها باسمها، فيقول لك الباء حرف جر ويقول لك من حرف جر، ولا اقول لك الميم والنون؟ ما تقول اقول لك عن حرف جر ولا العين والنون؟ يبقى ايه قال ولا الالف ولا ها؟ لا المفروض نقول قال، ما زي ما بنقول من وزي ما بنقول عن ما نقول قال، بس في من العلماء من يقول نقف لهم على الوحدة ولا نعدل الموضوع عشان الدنيا تمشي؟ نعدل الموضوع عشان الدنيا تمشي. أيوة انت كده بلاتي تفهمون. اذا اردت تعريف الاسم النكرة ادخلت عليه الف ولا، فيصير بدخولهما عليه معرفة. مثال ان تقول اشتريت فرسا، فاذا بعته عرفته وجب ان تقول ثم بعت الفرس، لان لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي هي هي المقصود, هي هي اللي أنت كنت تتكلم عنها من شوي. ولذلك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول, فعصى فرعون الرسول اللي عصى فرعون هو هو اللي ربنا أرسله اللي هو موسى, لأن في ناس بتقول إن هو مش هو وذكر ذلك بعض العلماء. لا بنقول لا هي هي. قال وتكون هذه الألف واللام هي التي للعهد, وقد تكون للجنس وقد تكون للاستغراق. قال وقد اختلف النحويون في آلة التعريف, فكان الخليل يرى أن الألف واللام جميعا هما آلة التعريف وكذلك سيبوي, ويحتج في ذلك بأن اللام لو أفردت للتعريف لجاءت منفردة كغيرها من اللامات, فلما سكنت دل على أنها متشبثة بالألف. وحكي عنه أنه كان يقول آلة التعريف أل على وزن هل, ولا يقول إنها الألف واللام, علشان إيه القاعدة اللي قلناها اللي مكون من حرفين بنقوله برسمه, فنقول من نقول أل نقول عن, واللي مكون من حرف واحد نقوله باسمه فنقول الباء ونقول اللام ونقول الكاف. وعند غيره من النحويين أن اللام وحدها للتعريف بدليل سقوط همزة الوصل عند إدراج الكلام. قال ثم إن التعريف نقيض التنكير, فلما كان التنكير بالتنوين الذي هو على حرف واحد, يعني هو بيجيب لك أدلة يعني على أنه حرف واحد الذي هو على حرف واحد, وجب أن يكون التعريف أيضا بحرف واحد, لأن الشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. وطبعا ده خلاف يعني ما فيش منه إيه ما فيش منه رجع. وعند أصحاب هذا القول أن اللام متحركة وإنما سكنت لتشبثها بالاسم الداخلة عليه والإذان بامتزاجها به وحلولها بمنزلة جزء منه, وأن الألف إنما أدخلت عليها ليمكن افتتاح النطق بها إذا وقعت أول الكلام. وقولنا في الملحة إذ ألف الوصل متى يدرج سقط قد تضمن تذكير الألف ولولا التزام إقامة الوزن وجاز أن يقال متى تدرج سقطت, لأن ده من حالات دخول تاء التأنيث على الفعل, لأن حروف المعجم بأسرها يجوز تذكيرها وتأنيثها. وقولنا فمن يعرف تعريف كبد مفهم قال الكبد قد جمع هذا البيت بين اللغتين المسموعتين في الكبد, لأنه يقال كبد على وزن فاعل, وده في كل ثلاثي ساكن العين, مش في الكلمة دي بس, في كل ثلاثي ساكن العين يجوز فيه يجوز في اللغتين دول, لأنه يقال كبد على وزن فاعل ثم يخفف فيقال كبد على وزن فاعل. ولذلك يقال إيه يقال كلمة ويقال إيه كبد كبد وكبد أيوة بسكون الباء يا ولا يا ولا. فمن يريد تسهيل كبد قال الكبد. طب يعني بقى كبدين وكبدين يا ولا هما الاثنين واحد, الكبده والقمصه والفشه والطحال, بس ساعات تقولها كده وساعات تقولها كده, زي منكب ومنكب, زي ايوه يا عاد ايوه, يعني هو عايز يقول لك ايه ان انت لو قلتها كده اهلا وسهلا, ان قلتها كده اهلا وسهلا. وبهذا يكون هذا الفصل قد انتهى بشيء من البيان والايضاح, ونكمل في الغد ان شاء الله, وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.